عيد القيامة. عيد القيامة تأليف أوغست ستريمبرغ، ترجمة نعيم جبلله، وإخراج حمدي غيث. المنظر لا يتغير خلال الفصول الثلاثة للمسرحية. يمثل المسرح كله شرفة بالدور الأرضي، واجهتها الخلفية من الزجاج، ومؤسسة لتكون حجرة للجلوس، باب كبير في الوسط يؤدي إلى الحديقة التي يحيط بها سور، له بوابة تؤدي إلى الشارع. يمكن رؤية سور منخفض لحديقة مواجهة تنحدر في اتجاه المدينة عبر الشارع. يمثل الستار الخلفي قمم أشجار هذه الحديقة التي تبدو مورقة لبدء حلول الربيع، ويظهر عن بعد برج الكنيسة، كما يظهر سقف عال منحدر مثلث الجوانب لأحد المنازل. على الجدار الزجاجي للشرفة الذي يشغل كل واجهة المسرح الخلفية ستائر من الكريتون الأصفر مزركشة بالزهور، يمكن إزاحة هذه الستائر. على إطار إحدى النوافذ على اليسار علقت مرآة تحتها تقويم. على يمين الباب الذي يتوسط هذه الحجرة مكتب كبير عليه كتب وأدوات مكتبية وتليفون. إلى اليسار مائدة لتناول الطعام. في مقدمة المسرح على اليمين منضدة عليها مصباح، وعلى جانبيها مقعدان، كما يوجد مصباح آخر مدلم من السقف. يرى في الخارج مصباح الشارع على عمود، نوره ساطع مضاء بغاز الاستصباح. باب على اليسار يؤدي إلى حجرات المنزل الأخرى، وباب على اليمين يؤدي إلى المطبخ. يتسرب شعاع من ضوء الشمس إلى الحجرة، حيث يقع على أحد الكرسيين المجاورين للمنضدة. تجلس كريستينا على الكرسي الآخر الذي يقع في الظل، وهي تقوم بحياكة شريط لستارتين من المسلين الأبيض. يدخل إليز حاملا حزمة كبيرة من المستندات، يضعها على المكتب قبل أن يتجه إلى اليسار ليخلع معطفه ويعلقه. مساء الخير يا عزيزتي. هلو إليز. النافذة مفتوحة على مصراعيها، الأرضية تلمع والستائر نظيفة. حقا لقد جاء الربيع مرة أخرى، ولقد أزاحوا الثلوج من الطريق، وهنالك عند حافة النهر أينعت أشجار الصفصاف. أجل، إنه الربيع، في مقدوري أن أتخلى عن معطفي هذا. تعلمين كم هو ثقيل، لكأنه امتص جميع متاع الشتاء، كل العرق والتراب وهموم المدرسة. وها نحن الآن في الإجازة، إجازة عيد القيامة، 5 أيام مجيدة لكي نحيا ونتنفس وننسى. ثم انظري، ها هي الشمس تبزغ مرة أخرى. إني لأعود بالذاكرة إلى يوم من شهر نوفمبر، عندما توارت الشمس لآخر مرة خلف مصنع الدعة عبر الشارع. أي شتاء كان، أي شتاء طويل. نعم، يجب أن أظل هادئا وأن أتمتع بالابتهاج لانقضائه. هذه الشمس البديعة، كم أود أن أستحم بأشعة الشمس، أغتسل كلية بالنور بعد كل هذه الظلمة المدلهمة العفاش. صحيح، أتعرفين، لقد بدأت أعتقد أن حظنا قد تحول، وأننا سننعم بشيء من السلام مرة أخرى. ما الذي يدفعك إلى هذا الاعتقاد؟ حسنا، سبب واحد. فعندما مررت منذ لحظة على الكاتدرائية، طارت حمامة بيضاء هابطة نحوي، حيث أسقطت على الرصيف عند قدمي تماما غصنا كانت تحمله بين منقاريها. أي نوع من الأغصان؟ هل لاحظت؟ حسنا، إنه لم يكن بالتأكيد غصن الزيتون، ولكني مع ذلك واثق أنه كان رمزا للسلام، حتى لا أحس الآن فعلا بهدوء سماوي يغمره شعاع الشمس. أين أمي؟ في المطبخ. الآن أستطيع أن أنصت إلى أصوات الربيع وأن أرنو خلال النافذة الكبيرة وقد فتحت على مصراعيها. أتدرين كيف يمكنني أن أسمع أصوات الربيع؟ غالبا لأن في مقدوري أن أستمع من هنا إلى عجلات المركبات، ولكن ليس هذا كل شيء. أصغي، هنالك الطائر قد بدأ يشدو، ثم هنالك صوت المطارق تصل من بعيد حيث الحوض الجاف لإصلاح السفن، ثم إنهم يدهنون البواخر بالطلاء، وإني لا أستطيع أن أشم رائحة الطلاء الأحمر. وكيف يتاح لك أن تشمها على هذا البعد؟ هذا البعد؟ بالطبع أنت محقة، نحن هنا، لقد عدت هذه اللحظة بالذات إلى منزلنا، وإنه لبعيد يترامى في أقصى الشمال. لما جئنا إطلاقا إلى هذه المدينة المخيفة، حيث كل فرد فيها يكره الآخر ويمقته، حيث الوحدة الشاملة الدائمة. بالطبع كان ذلك أمرا محتوما علينا في سبيل القوت لكي نكسب ما يمسك أودنا، ومع ذلك لم يصبنا منه سوى الشؤم ونحس الطالع. إلقاء القبض على أبي والمرض الذي أصيبت به لنور الصغيرة. وعلى فكرة، عرفت ما إذا كانوا قد سمحوا لأمي بعد بمقابلته في السجن؟ أعتقد أنها كانت هناك اليوم. وبما حدثتك؟ لا شيء، لقد ظلت تتحدث طول الوقت في مواضيع أخرى. حسنا، يوجد على الأقل شيء واحد فقط يبعث على الاصطياح، فبانتهاء المحاكمة أمكننا تحديد موقفنا، وفي هذا راحة لنا. ثم إن الصحف لم تعد تكتب المزيد في الموضوع، لقد مضى عام وسيمضي عام آخر ثم يطلق سراحه، عند ذاك سيكون في مقدورنا أن نبدأ حياتنا من جديد. أعتقد أنك رائع في قوة احتمالك لهذا الأمر. لا، لا تقولي ذلك، ما من شيء رائع فيها، فأنا مثقل بجميع الأخطاء، عليك أن تعلمي ذلك من الآن، وأحب منك لو تصدقين. إنما تقاسي من أكله لم يكن نتيجة أخطائك، إنك تتعذب بأخطاء غيرك. فيما تشتغلين؟ ستائر المطبخ يا عزيزي. ما أشبهها بغلاء العروس. سنتزوج هذا الخريف، أليس كذلك؟ أجل، ولكن دعنا نفكر في الصيف أولا. الصيف أجل. لدي الآن فعلا نقود في البنك كما تعرفين، وبمجرد انتهاء العام الدراسي سنتوجه نحو الشمال، نحو ريفنا، إلى بحيرة مالار. فالكوخ هناك معد، مجهز تماما لاستقبالنا، تماما كما كان أيام طفولتنا، وقد أحاطت به أشجار الزيزفون، والقارب يطفو على سطح البحيرة، وقد ألقى مراسيه تحت ظل أشجار الصفصاف. كم أتوق إلى حلول الصيف حيث أستطيع السباحة في البحيرة. كم أحن إلى بحيرة يمكنني أن أغتسل فيها من أضراني الجسدية والروحية، من هذا العار الذي يلطف أسرتنا. هل جاءتك أنباء عن إنيورورا؟ أجل، يا للطفلة المسكينة، إنها تشقى، تكتب لي من الرسائل أشد ما يثير الشفقة والرثاء. تريد بالطبع أن تترك مصح الأمراض العقلية لتعود إلى البيت، ولكن الأطباء لا يجرؤون على السماح لها بذلك، إذ يعتقدون أن بعض تصرفاتها قد تؤدي إلى وقوعها في مأزق. وإنك لتعلمين كم ألوم نفسي في بعض الأحيان بعنف وقسوة سمحت بذهابها هناك. أنت دائما تعود على نفسك باللوم يا عزيزي، فمن المؤكد أن ذلك كان أصلح شيء لها، حيث يمكن العناية بالمسكين على وجه صحيح. نعم نعم، أنت على حق بطبيعة الحال، وأنا أعلم أن الأمور أفضل كما هي. أجل، هذا هو أنسب حل لها، فلقد دابت على التجول في أرجاء هذا المكان، تقتلع جذور السعادة من كل شيء. وعندما أتذكر أي كابوس كان يجثم فوق صدورنا إزاء مصابها الذي كاد يودي بنا إلى وهدة اليأس، أجد لدي من الأنانية ما يكفي لشعوري بما يشبه السعادة إذ عملت على الخلاص منها. في الواقع إن أسوأ ما أتخيله هو أن أراها تخطو داخلة من الباب. وعلى هذا فانظري أي شخص وضيع أنا. إنه يا عزيزي لا يعد أن يكون شعورا طبيعيا، ولكني أشعر به كما تعلمين. ليس في مقدوري أن أحتمل مجرد التفكير في حالة شقائها أو شقاء أبي أيضا. يبدو أن بعض الناس قد خلقوا للعذاب. كريستينا، يا لك من منقودة الحظ. تصور ارتباطك بعائلة مثل عائلتي، موصومة منذ البداية، ملعونة. إليز، إنك لا تستطيع أن تدرك إن كان هذا عقابا أم تجربة واختبارا لإيماننا. أنا لا أعرف إن كان هذا أو ذاك بالنسبة إليك، فأنت أبعد الناس عن الذنوب. إن الدموع التي تزرف صباحا تعني السعادة عند حلول المساء. ربما استطعت تقديم العون لك يا إليز. ألديك علم عما إذا كانت والدتي تحتفظ برباط عنق أبيض؟ هل لديك نية الخروج؟ نعم، إني ذاهب إلى مأدبة. لعلك قد عرفت أن بيتر قد حصل على إجازته الدراسية أمس، ولذلك فهو يقيم حفل عشاء الليلة. وهل أنت راغب في الذهاب حقا؟ أتعنين أنه يجب أن أتجنبه لأنه انقلب إلى تلميذ جحود ناكر للجميل؟ يجب أن أعترف بأن تصرفه قد ضايقني، فبعد أن يعد بالإشارة إلى بحثك كمرجع له، كان من عدم الأمانة للحد الذي جعله يسرقه دون أن يشير من أين استقى معلوماته. هذا يحدث دائما. يكفيني تماما أن في استطاعتي بيني وبين نفسي أن أقول هذا مجهودي. هل وجه إليك الدعوة؟ لا، أنت محقة، لم يوجه إلي الدعوة. ما أغرب ذلك، لقد كان دائما يتحدث عن هذه المأدبة منذ سنين، وكان ذهابي إليها أمرا مفروغا منه. ثم إذ به لا يوجه إلي الدعوة الآن. لشد ما أبدو أبلها. ليست هذه أول مرة ولن تكون الأخيرة. لقد تأخر باليمين. أتعتقد أنه قد نجح في امتحانه؟ بالتأكيد عندي أمل في ذلك، كما أعتقد أنه سيحصل على درجة امتياز في اللغة اللاتينية. إن بنيامين صبي دمث طيب. طيب جدا، ومع ذلك فلديه نوازع حالمة بعض الشيء. لديك علم بالطبع لما يعيش هنا معنا. ذلك لأن أبي تمكن من الوصول إلى تولي استثمار أموال هذا الصبي. شأنه في ذلك مع آخرين كثيرين، وهذا هو الجانب الفظيع من الأمر. وإني لا أستطيع أن أرى في المدرسة هؤلاء اليتامى الذين ابتز أبي أموالهم، وهم يعانون مذلة الإنفاق على دراستهم من الجمعيات الخيرية. ولك أن تتصوري نظراتهم نحوي، وكيف يجب أن أذكر نفسي دائما بحالتهم لكي يكون في مقدور الصفح عن كراهيتهم لي وتحاملهم علي. في يقين أن أباك لم يدفع الثمن غاليا كما تدفعه أنت الآن. نعم ربما. علينا أن نفكر في الصيف القادم إليس، هو ألا نعيش في الماضي. الصيف، أتعلمين أن أصوات التلاميذ قد أيقظتني الليلة الماضية وهم ينشدون؟ أجل إني حاضر، أيتها الريح السعيدة، حي الطيور والحقول البعيدة، نبئ الزيزفون والبتول، نبئ البحيرة والتلال أني أهيم بحبها، وأني سأسعد من جديد بقربها، سأراها كما كنت أراها أيام الطفولة. أحقا سأراها مرة أخرى؟ هل سأهرب من هذه المدينة الممقوتة، أهرب من إيبال الجبل الملعون لأرى قمة جريزين مرة أخرى؟ هيكل ستفعل، ستفعل. ولكن هل تعتقدين أن أشجاري من البتول والزيزفون ستبدو أمام عيني مثل ما كانت تبدو في الماضي؟ ألا تظنين أنها ستقبع تحت نفس السحب السوداء القاتمة التي ألقت ظلالها الكئيبة على الطبيعة وعلى الحياة كلها هنا منذ اليوم الذي... أترين؟ لقد غابت الشمس، ولكنها ستعود، ستعود لتظل وقتا أطول. هذا حق، فالنهار قد بدأ يطول والظلال تنكمش شيئا فشيئا. إننا نتحرك نحو النور يا إليس، أنا أعلم أننا نفعل ذلك. في بعض الأحيان يساورني هذا الاعتقاد، وعندما أفكر في الماضي وأقارنه بالحاضر أشعر بالسعادة. ففي العام الماضي كان مكانك هنا خاليا، إذ رحلت بعيدا بعد أن فصمت خبتنا. كان هذا أقصى ضربة لي لم أقوى على احتمالها. خيل إلي حين ذاك أني أموت رويدا رويدا، إلى أن عدت إلينا فبعثت الحياة في من جديد. أتذكرين سبب رحيلك؟ الآن عندما أستعيد الماضي أجد أنه لم يكن ثمة سبب لذلك. كان يخيل إلي حين ذاك أن شيئا في أعماقي يغيب بي أن أرحل، فرحلت وكأني أسير في حلم. ولكن ما أن رأيتك مرة ثانية حتى شعرت كأني استيقظت سعيدة من هذا الحلم. والآن يجب أن نفترق مرة أخرى، لو تركتني الآن فسأموت فعلا. ها هي أمي قد جاءت، لا تقولي شيئا، دعيها تعيش في دنيا خيالها. تعتقد أن أبي كان شهيدا وأن ضحاياه كانوا جميعا مخاتلين. مساء الخير يا أطفال، أتفضلون تناول التفاح بعد طهيه؟ ساخنا أم باردا؟ باردا من فضلك يا أمي العزيزة. يا لك من ولد طيب، تعرف دائما ما تريد وتصرح به، وهذا أكثر مما تستطيع كريستينا أن تعمله. لقد ورث إليل هذا عن أبي، فهو يعلم دائما ماذا يجب عمله، فلما كره الناس منه ذلك صارت الأمور كلها ضده. ولكن سيأتي اليوم الذي يعلم فيه الجميع أنهم كانوا هم المخطئين وكان هو على صواب. والآن ماذا كنت أود أن أقول؟ أو نعم، هل علمتم أن لينكفست قد حل بالمدينة؟ لينكفست أكبر محتال بينهم. هل هو هنا؟ أجل، إنه يقيم عبر الشارع أمامنا تقريبا. وعلى هذا فبالإضافة إلى كل ما نعانيه سنراه يمر أمامنا كل يوم. هيئ لي الفرصة للتحدث معه مرة واحدة فقط، وبعدها لن ترى وجهه مرة أخرى، فأنا أدرى بألاعيبه. حسنا إليز، إليز، ماذا تم في أمر بيتر؟ على أحسن ما يرام. كنت أعلم ذلك. وأنت متى تحصل على درجتك؟ عندما تتاح لي الظروف يا أمي. عندما تتاح لي الظروف يا أمي، هذه ليست إجابة. ثم ما هي نتيجة امتحان بنيامين؟ هل نجح؟ لا نعلم بعد، ولكنه سيكون هنا بين لحظة وأخرى. حقا إني لا أستسيغ الطريقة التي يسلكها بنيامين، وكأن وجوده معنا حق من حقوقه. مهلا، سنعمل على شفائه من ذلك قريبا، ومع ذلك فهو ولد لطيف. على فكرة وصلتك لفافة يا إليز. ما أعجب الطريقة التي تواجه بها أم الأمور يوما بعد يوم. إني لأتساءل في بعض الأحيان عما إذا كانت من السذاجة بالقدر الذي تحاول أن تظهر به. إليز، ها هي اللفافة، استلمتها لينا هدية. لقد بدأت أخشى الهدايا منذ اليوم الذي أرسل فيه بعضهم صندوقا مليئا بالحجارة. حسنا، سأعود إلى المطبخ. ألا تشعرون بالبرد والباب مفتوح هكذا؟ لا أبدا يا أمي. إليز، كم أحب ألا تعلق معطفك هناك بهذا الإهمال. حسنا، وأنت كريستينا، متى تنتهين من حياكة ستائري؟ بعد لحظات يا أمي. أجل، إني لا أحب هذا الشاب بيتر، إنه لعزيز علي جدا. هل ستذهب إلى المأدبة التي سيقيمها يا إليز؟ نعم بالطبع. حسنا، إذن لما قلت إنك تحب تناول التفاح المطهي باردا وعندك نية الخروج؟ حقا إنك متعب إليز، ما أبعد الشبه بينك وبين بيتر الظريف. الآن عليك بإغلاق هذا الباب بمجرد اشتداد البرودة، وإلا أصبت مبردًا. يا للعجوز العزيزة، ولكن لماذا هذا الإصرار منها على ذكر بيتر هذا؟ أهي محاولة منها لإثارتك عن طريقه؟ أنا؟ أنت تعرفين هؤلاء النسوة العجائز اللائي تراودهن كل أنواع الفنون. ما هي الهدية التي وصلتك؟ غصن من أغصان شجرة البتول بمناسبة أيام الصوم الكبير. من أرسله؟ لا يوجد ما ينبئ عن مرسله. حسنا، لا ضرر من هذا، سأضعه في الماء وستنتشر أفرعه كعصا موسى. أغصان البتول كما كان يحدث في عهد الطفولة، ثم يحضر بعد ذلك لينكفست إلى هنا. لما يكون مجيئه مصدر إزعاج لك؟ إنه الرجل الذي ندين له بمبالغ أكثر مما ندين لأي شخص آخر. ولكن من المؤكد أنك أنت بالذات لست مدينا له بأي شيء. كلنا مدينون، نحن جميعا مسؤولون، فما دام هنالك دين قائم فهناك وصمة لاسم العائلة. إذن بدل اسمك. كريستينا. يا عزيزي إليز، أردت فقط أن أتأكد. ولكن لم يكن من الواجب أن تحاولي إغرائي. إن لينكفست رجل فقير وهو محتاج لما نحن مدينون له به. لقد ترك أبي ضحية في كل مكان حل فيه، ضحية من ضحايا المعركة، ميت أو جريح، ومع ذلك تظن أمي أنه قد عومل بقسوة وظلم. أترغبين في الخروج لنتمشى؟ نعم، ولنحاول العثور على القليل من أشعة الشمس الغاربة. أجل، هيا بنا. لماذا تعذب الفادي من أجل آثامنا؟ ورغم هذا الفداء علينا أن نظل نكفر عن هذه الخطايا. ما من أحد يتحمل عني وزرها. ولكن هل في مقدورك أن تفهم لو أن أحدا قد تحمل عنك؟ أجل، أستطيع أن أفهم ذلك. صحيح، قد أتى بنيامين، هل تستطيعين أن تميزي عليه إمارات السرور؟ إنه يسير ببطء شديد، ها هو يتوقف أمام النافورة. إنه يسير إليه. هذا يبدو جليا. لن نستطيع التأكد بعد. هي دموع على الدوام؟ عليك بالصبر. حسنا، ماذا فعلت في امتحان اللاتيني؟ سيء للغاية، دعني أرى أوراقك. ماذا فعلت؟ أخطأت في استعمال صيغة المضارع المرفوع. وعلى هذا فقد رسبت. لما فعلت ذلك بحق السماء؟ لا أستطيع أن أتصور، لقد كنت أعرف الإجابة الصحيحة وكنت أتمنى الإدلاء بها فعلا، ولكني مع ذلك كتبت الإجابة الخاطئة. نعم، صيغة المضارع المرفوع. أوه يا إلهي. حسنا، أأمل لك حظا أسعد في المرة القادمة. أمامك العمر بأكمله لتحقيق أمانيك، وسيكون عمرا مجيدا. نعم يجوز. لما تأتي المصائب كلها في الحال؟ فإن كان هذا شأنك وأنت أحسن تلاميذي، فماذا أتوقع للآخرين؟ سأفقد سمعتي كمدرس، ومعنى ذلك لن تكون هنالك دروس خاصة، ويعلم الله ماذا يحدث حين ذاك. على أي حال يا بنيامين، لا تأخذ الأمر بمثل هذه المرارة، فليس الخطأ خطأك. لا تيأس يا إليس، بحق السماء لا تيأس. وماذا تبقى لي لأستمد منه الشجاعة؟ ما كان لديك دائما. لقد تبدلت الأوضاع الآن، يخيل إلي أن رحمة السماء قد تخلت عني. إنها العلامة من علامات الرحمة أن نتعذب من أجل خطايا الآخرين. لا تدع ذلك يشعرك بالمرارة، هذا العذاب قد حق عليك تجربة لإيمانك. أنا واثقة من ذلك، يجب أن تصمد أمام هذه التجربة. كل هذا لن يقصر من أمد العام الدراسي الذي سيعيده بنيامين مرة ثانية، أليس كذلك؟ بل سيقصره، فالوقت يمر سريعا إذا كان الذهن سعيدا. استفد من الفشل وابدأ من جديد، هذا ما يقولونه للأطفال عادة، أليس كذلك؟ كن طفلا إذن واستمع إلي. فكر في أمك وفي كل الأعداء التي عليها أن تحتمل. أعطيني يدك، إني محتاج لعونك. يدك ترتجف. بالتأكيد لا، لست قوية كما تحاولين أن تتظاهري. لا أشعر بالضعف إطلاقا. لما لا تمنحيني القوة إذن؟ أعتقد أنني لا أملك منها ما يزيد عن حاجتي. من تظنين في طريقه إلينا؟ لا، هذا كثير جدا. دائما الذي في مقدوره أن يستولي على كل ما نملك وفي أي وقت يختار. لكريست الذي جاء هنا ليقطعك عن كبوت بين حبائله يركب الذباب. لنهرب. لا، ليس في مقدورنا أن نفعل ذلك. الآن وأنت تتخاذلين أشعر بقوايا تكدت. انظري إنه في طريقه إلينا، ولقد وضع هذا البيت نصب عينيه الشبيرتين فعلا. ابتعد عن ناظريه على الأقل. كلا كلا، إني أستطيع أن أسخر من هناك. إنه يبدو كوحش يتفرس متلمضا في فريسته التي وقعت بين مقالبه. إليك الآن، ها هو يحصل خطواتي نحو الباب، وفي مقدوره أن يدرك أننا في المنزل، فالباب مفتوح. لقد قابل بعضهم، وقف ليتحدث معهم، بصره يتجه إلينا، فهو يتحدث عنا. يجب أن لا تقابله أمك، فلا شك أنها ستتسرع بالتفوه بألفاظ تثير غضبها. لا تدعها يا إليف. إنه يهز عصاه الآن، وإني لا أعلم ما يقول بما يبتسم على شفتيه. إنه يصرخ قائلا: هذه مسألة عدالة لا رحمة. والآن ها هو يفك أسرار معطفه، وكأنه يعلن بذلك أنه لن يسمح لأحد أن يجرده من ملابسه. بما أستطيع الإجابة؟ بما أستطيع الإجابة؟ أنت محق تماما يا سيدي، خذ كل ما لدينا، إنه ملك لك. ليس لديك ما تقوله أكثر من ذلك يا عزيز. والآن ها هو يضحك، ولكن ضحكته ليست خبيثة. يا إلهي العظيم، ربما لم يكن شريرا بالقدر الذي نتصوره رغم كل شيء، حتى ولو كان يقصد الحصول على ماله. لو أنه ينتهي من صرصرته التعسة ويأتي الآن لننتهي من كل شيء. ها هو يلوح بعصاه مرة أخرى. إنهم دائما يحملون عصيا، هؤلاء الذين يدينون الناس. هل تحسين ضربات قلبي؟ إني أستطيع سماعها بنفسي، كأنها تدوي في أذني كاحتلالات محرك باخرة من عابرات المحيط. إنه يوجع الآن مقابلي، فشكرا لله، شكرا لله. ها هو حذاءه الطويل يئز ويصر كالصوت أو كفرع غصن من أغصان شجرة البتول، شجرة الصوم الكبير. إنه يحمل سلسلة ساعة تدلت منها حية معلقة بها. إذن فهو لا يقاسي العوز تماما. إنهم دائما يعلقون حلية من العقيق في سلاسل ساعاتهم، وكأنها أشلاء من اللحم الجاف انتزعت من ظهور جيرانهم. أصلي إلى هذا الحساء، يصر ويصر، يئز ويئز، كريه مقيت شرير. تفرعي لخالد، تفرعي. لقد بدأ من جانبه الخطوة الأولى، لقد ابتسم ولوح بيده محيطيا، ثم رحل. حمدا لله، لقد ذهب بعيدا، ولكنه سيعود ثانية. دعينا نخرج إلى الشمس. ولكن ما دبت بيتر؟ ما دامت لم توجه إلي الدعوة فسأظل بعيدا. فضلا عن ذلك، فأي موضع لي بين هؤلاء الفرحين؟ سوف أقابل صديقي الزائف وسأشعر بارتباكه الشديد، بحيث يصعب علي بعد ذلك الشعور بأني كنت ضحية استغلاله. إني مسرورة لبقائك هنا معنا. أنت تعلمين أنه كان علي أن أعود سريعا. هل نخرج؟ نعم، دعنا نذهب من هنا. بنيامين، دع الحزن وابتهج يا ولدي. لم تحمل إلي الحمامة غصن الزيتون، ولكنها حملت غصن شجرة البتول، شجرة الصيام. هذه؟ طبعا أعرف، إنها زهرة من النرجس الأصفر. من أنت؟ حسنا، من أنت؟ اسمي بنيامين، وأنا أعيش هنا مع مسز هيست. فهمت. حسنا، اسمي أليونورا وأنا ابنتها. أمر غريب، لم أسمعهم أبدا يتحدثون عني. لا يتحدث الناس أبدا عن الموتى. الموتى؟ أنا ميتة بالنسبة لباقي الناس. اعلم أني قد ارتكبت شرا عظيما. أنت فعلت ذلك؟ أجل، لقد اختلست وبددت أموالا وسندات كانت في عهدتي، وليس ذلك مهما في حد ذاته، فالربح الحرام لا بركة فيه. ولكن إذا علمت أن اللوم في ذلك قد وقع على أبي فأودعوه السجن، فتلك هي خطيئتي التي لا تغتفر. على الطريقة الغريبة التي تتحدثين بها، ومع ذلك فهي تروقني. تعلمين أنه لم يخطر ببالي مطلقا أن ميراثي كان ربحا حراما. يجب أن لا يضع الإنسان الأغلال في يد أخيه الإنسان، يجب أن يطلق سراحه حرا. حسنا، لقد حررتني من شعور السخط على من خدعوني وسلبوا مالي. أهنالك وصي عليك؟ نعم، هناك وصي علي. كان من نكد طالعه أن يكفر عن أخطاء غيره ويدفع التعويض لأولئك الذين أصابهم الدمار. لا تتحدث بمثل هذه المرارة، وإلا تركتك وذهبت. إني عليلة، ليس في مقدور احتمال الشقاء. ولكن أنت هل تتعذب وتقاسي بسببه؟ بسبب أبيك؟ لا فرق، فنحن شخص واحد، هو وأنا. كنت في شدة المرض. لما تبدو مكتئبا هكذا؟ أصبت بخيبة. ولكن ما عليك أن تيأس لذلك، العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، ومبغض التوبيخ يموت. ماذا يكدرك؟ رفضت في امتحان اللاتيني حين كنت متأكدا من النجاح. أعلم أنك كنت واثقا من نجاحك حتى الدرجة التي كنت مستعدا فيها للرهان على ذلك. أجل، كنت واثقا لهذا الحد. كان ظني في موضعه، لهذا رسبت، لأنك كنت واثقا بهذا القدر. أتعتقدين ذلك حقا؟ طبعا، قبل السقوط الكبرياء. سأتذكر ذلك في المرة القادمة. نعم، يجب أن تتذكر ذلك. القلب المنسحق ذبيحة مقبولة أمام الرب. إنك متدينة. أجل، إنني متدينة. أقصد أنك متدينة حقا. ذلك ما قصدته أنا أيضا. فلو سمعت منك قولا يغضب الله الذي شد ما كان شفوقا علي، فلن أجلس معك في مكان واحد أبدا. كم عمرك؟ أنا لا أحصي الوقت أو المكان، فأنا سرمدية، أعيش في كل مكان. أنا في السجن مع أبي، وفي حجرة الدراسة مع أخي. أنا في المطبخ مع أمي، وفي حانوت أختي هناك حيث تعيش في أمريكا. أسعد معها عندما تروج بضاعتها ويكثر بيعها، وأشاطرها أساها عندما يصيبها الكساد. ولكن يزيد عذابي عندما ترتكب خطيئة ما. بنيامين، لقد دعيت بنيامين لأنك أصغر أصدقائي. نعم، فالجميع أصدقائي، فإذا تركتني أرعاك فسيكون في مقدوري أن أقاسي من أجلك أيضا. أنا في الحقيقة لا أفهم نصف حديثك، ولكني أعتقد أني مدرك لما ترمين إليه، وسأفعل كل ما تطلبينه مني. حسنا، لنبدأ بالكف عن دينونة الناس، حتى أولئك الذين أودعوا خلف قضبان السجون. نعم، ولكن يجب أن تزوديني بالأسباب، لسيما وأنا أدرس الفلسفة. حقا؟ إذا عليك أن تشرح لي شيئا قاله ذات مرة فيلسوف عظيم جدا: الذي يبغض الحق يصير هو نفسه مرزولا. بتطبيق جميع قواعد المنطق، يعني هذا أن الإنسان مقدر عليه أن يرتكب الإثم، وهذا الإثم في حد ذاته عقاب. هذا كلام عويص جدا، ربما قاله شوبنهاور أو كانت. أهذا اعتقادك؟ في أي كتاب عثرت عليه؟ في الكتاب المقدس. حقا؟ هل ذكرت به أشياء من هذا القبيل؟ يا ولد جاهل أسيء تعليمه أنت. لو أنني استطعت فقط تقويمك. ماذا؟ طفلة مثلك. أنا لا أعتقد أن بك عيوبا متأصلة، ومع ذلك في الواقع أنت تبدو طيبا جدا. ما اسم مدرسك في اللغة اللاتينية؟ مستر ألجرين. يجب أن أتذكر ذلك. إن أبي يتعذب الآن، إنهم يعاملونه بقسوة. اصغي إلى أسلاك التليفون وهي تغني. إنها تفعل ذلك لأن أسلاكها النحاسية الحمراء اللطيفة لا تحتمل الكلمات الشريرة التي يتبادلها الناس في أحاديثهم، فعندما ينعت بعضهم بعضا بشر في حديثهم التلفوني تصرخ الأسلاك احتجاجا لتدينهم، وكل كلمة سطرت في كتاب ليحاسبوا عليها يوم القيامة. كم أنت صارمة. لا لا، لست كذلك، ولا أستطيع أن أجرى على أن أكون لست أنا. ما أشد إهمال الناس، يتركون أسرارهم في المدفع. أول شيء أفعله أينما اتجهت هو البحث في المدفع، ولكني لا أستغل أبدا أي شيء أجده فيها استغلالا مشيرا شريرا. لن أجرؤ على ذلك، وإلا فإن شيئا فظيعا لا بد أن يحدث لي. والآن لنرى ما هذا. إنه طالب يدعى بيتر، يكتب سائلا كريستينا أن تقابله. كنت أتوقع ذلك من مدة. أنت ماذا كنت تتوقع؟ خبرني أيها الولد الشرير، إنك ترى الشر في كل مكان، لا شيء سوى الخير من وراء هذه الرسالة. أنت ترى أنني أعرف كريستينا وستصبح زوجة لأخي. هذه المقابلة ستنقذ أخي إليز من الكثير من المتاعب والشقاء. أعدني بنيامين ألا تنطق بكلمة عن هذه الرسالة. أنا على يقين بأني لن أجرؤ على الكلام عنها. ما أشد خطأ الناس أن تكون لهم أسرار. هم يعتقدون أنهم أذكياء وهم في الحقيقة بلهاء. ما الذي دفعني إلى الاتجاه نحو المدفاة والبحث فيها؟ أجل، لما أنت شديدة الفضول هكذا؟ حسنا، أنت تعلم أن ذلك بسبب ما أعاني من مرض. أبدا أريد أن أحيط علما بكل شيء، وإلا أصابني القلق والاكتئاب. تحاطين علما بكل شيء؟ أعلم أن هذه أهواء، لكن لا أستطيع الخلاص منها. وعلى أي حال فأنا أفهم ما تقوله الزرازير. ولكنها لا تستطيع الكلام، أليس كذلك؟ أنا استمعت قط إلى زرازير علموها الكلام. نعم، عندما تتعلم. حسن، إذن ففي مقدورها أن تتكلم، غير أن هنالك بعضا منها تستطيع أن تعلم نفسها بنفسها، ويطلق عليها الناطقة بالفطرة. إنها تجلس لتصغي إلينا دون أن نعرف ذلك بالطبع، ثم بعد ذلك تعيد ما تسمعه منا. منذ لحظة وأنا في طريقي إلى هنا سمعت اثنين منهما تتحدثان فوق شجرة الجوز. يا لك من فتاة مسلية، فيما كانت تتحدثان؟ حسنا، قالت إحداها بيتر، فقالت الثانية يهوذا، قالت الأولى وما الفرق؟ أجابت الأخرى ولكن هل لاحظت مرة في حياتك أن البلابل لا تجد إلا في حديقة هؤلاء الصم البكم الذين يقطنون هناك قريبا؟ نعم، كل الناس تعلم ذلك. لماذا؟ لأن الناس الذين يستمتعون بحاسة السمع لا يسمعون ما تقوله البلابل. أما الصم والبكم فإنهم قادرون على سماعها. قص علي المزيد من القصص الخيالية. ليكن على شرط أن تكون طيبا. ماذا تقصدين بكلمة طيب؟ حسنا، يجب ألا تناقضني إطلاقا فيما أقول أو تخبرني بأني قلت مرة شيئا يختلف تماما عما أقوله الآن. أتريد أن أحدثك عن الطيور؟ هناك طائر شرير اسمه صقر الفيران، يمكنك أن تستدل من اسمه بسهولة أنه يعيش على أكل الفيران، ولكن لما كان هذا الطائر شريرا فإنه يجد من الصعب عليه أن يصطاد أي فأر، ولعلك لا تدري أن سبب ذلك هو أنه لا يستطيع النطق بشيء إلا بما يشبه مواء القطط، ففي أي وقت ينطق الصقر قائلا نياو تكر الفيران لتختبئ، ولكن الصقر لا يمكنه أن يعلل السبب في ذلك، كما لا يستطيع أن يدرك أن صوته الشبيه بصوت القط هو الذي يدفع الفيران إلى الهرب منه. لذا فكثيرا ما يظل هذا الصقر جائعا، ذلك لأنه طائر شرير. هل تريدني على أن أستمر في حديثي أم تدعني أخبرك بحديث الزهور؟ أتعلم أنهم كانوا يحملونني على تناول دواء مستخرج من زهور السيكوران الذي له من التأثير ما يحول عينيك إلى منظار مكبر، وذلك عندما كنت مريضة. أما نبات البلدنة فإنه يجعل الأشياء تبدو أمام نظريك ضئيلة صغيرة. على كل حال أنا أستطيع أن أرى لمدى أبعد بكثير مما يراه أي إنسان غيري، حتى يمكنني رؤية النجوم في وضح النهار. ولكن لا توجد نجوم في وضح النهار. كم أنت ولد مضحك، إن النجوم موجودة دائما، فأنا إذ أتجه ببصري الآن نحو الشمال أستطيع أن أرى الأفلاك على شكل سبعتين متصلتين هناك في طريق المجرة. هل في مقدورك رؤيتها؟ لا أستطيع. خذ مذكرة بذلك إذن. هناك أناس في استطاعتهم أن يروا أشياء لا يستطيع الآخرون رؤيتها، وعلى ذلك فيجب ألا تثق في قدرتك على البصر. والآن سأحدثك عن هذه الزهرة التي تراها على المائدة. إنها زهرة صفراء من فصيلة النرجس المائي، وهم يجلبونها من سويسرا. لقد امتصت في تاجها أشعة الشمس، وذلك مما أضفى عليها هذا اللون الأصفر، ومما يجعلها أيضا تسكن الآلام. لقد رأيتها منذ لحظة أثناء مروري على حانوت الزهور، وشعرت بحاجتي إليها لأقدمها هدية لشقيق إيليز، ولكن عندما حاولت الدخول إلى الحانوت وجدت الباب مصدا، لأن اليوم يوم العماد. ببساطة كان يجب أن أحصل على هذه الزهرة بالرغم من كل شيء، وعلى ذلك فقد أخرجت مفاتيحي وحاولت فتح الباب بواحد منها. أتصدق أن مفتاح السقاطة قد لأم قفل الباب ففتح، وعلى هذا دخلت. والآن هل تعرف شيئا عن لغة الزهور الصامتة؟ حسن، إن لشذا كل عطر تعبيرا عن عدة أفكار كاملة. هذه الأفكار كلها جاءت متدفقة نحوي، وبعيني اللتين تشبهان المكهر أمعنت النظر في معملها الكيماوي، حيث لم يتح لبشر سواي رؤيته من قبل، وحيث أخبرتني هذه الزهور بالآلام التي سببها لها هذا البستاني الخشن، ولن أنعته بالقاسي، فلقد كان ذلك مجرد غباء منه فقط. بعد ذلك تركت قطعة نقود من فئة الكورونا على مائدة دفع النقود بمحل الزهور، كما تركت بطاقتي معها، وأخذت الزهرة وخرجت. لم يكن ذلك تصرفا حكيما منك. افترضي أنهم بحثوا عن الزهرة فلم يعثروا عليها، كما قد لا يعثرون على النقود. أجل، أنت على حق، فقطعة النقود يمكن أن تضيع بسهولة، فإذا عثروا على بطاقتك عند ذاك ستصبحين في مأزق كبير. ولكن ما من مخلوق يستطيع أن يعتقد بإمكان رغبتي في سرقة أي شيء. أتعتقدين؟ نعم، أدرك ما ترمي إليه. البنت سر أبيها، وما أشد إهمالي. حسن، ليكن ما يكون، لم يعد في الإمكان عمل أي شيء. ألا يمكن وضع الأمور في نصابها؟ دعنا نتحدث في موضوع آخر. مثلا مستر ألجرين. يا لإليزي التعس، يا لنا جميعا من تعساء. ولكنه أسبوع الآلام الفصح، وعلينا جميعا أن نتعذب. أتعلم أن غدا سيقام حفل موسيقي يعزفون فيه مقطوعة هايدن، سبع كلمات فوق الصليب، هما هو ذا ابنك. ما هو مرضك؟ إن مرضي ليس مرض الموت، ولكن حتى يتمجد به الرب. حينما ترجيت الخير جاء الشر، وانتظرت النور فجاء الدجى. كيف كانت طفولتك بنيامين؟ لا أدري، كانت شقية. وأنت؟ لم تكن لي أي طفولة، لقد ولدت عجوزا، ولدت على علم بكل شيء. وعندما كانوا يعلمونني شيئا كان ذلك كما لو كانوا يذكرونني بأشياء سبق أن تعلمتها. وحين بلغت الرابعة من عمري أدركت مدى نزق البشر وتفاهتهم، ولعل هذا هو السبب في معاملتهم لي بقسوة. يخيل إلي أني فكرت أيضا من قبل في كل ما تذكرينه الآن. من المرجح أنك فعلت. ما الذي دعاك للاعتقاد أن قطعة النقود التي تركتها في الحانوت قد تضيع؟ لأنه تحدث دائما أسوأ الاحتمالات. وأنت تلاحظ ذلك أيضا؟ لقد جاء بعضهم. أستطيع أن أميزه، إنه إليز. كم أنا فرحة، إنه صديقي الوحيد في هذه الدنيا. ولكن إنه لا يتوقع حضوري، لن يصر لرؤيتي. لا لن يصر، من المؤكد ذلك. بنيامين، بنيامين، يكن وجهك ودودا وليعبر عن البشل والمرح عندما يدخل أخي المسكين. سأخرج حتى يكون في مقدورك أن تبلغه خبر عودتي، ولكن كن رقيقا في استعمال ألفاظك حتى لا تؤلمني. هل تسمعني؟ والآن لنتصافح. هيا، والآن لقد أصبحت أخي الصغير، ليبارك الله ويحفظك. أوه، يا لإلي المسكين. أنت دي يا أمه. أكنت أنت؟ خيل إلي أني سمعت صوتا غريبا. لدي بعض الأخبار، لقد قابلت المحامي في الطريق. حسنا، ستحول القضية إلى محكمة الاستئناف. ومعنى هذا أن علي أن أعيد من جديد قراءة وفحص جميع وثائق المحكمة. حسنا، لن يستغرق ذلك منك وقتا طويلا. أوه يا إلهي، اعتقدت أن كل شيء قد انتهى، والآن علي أن أقاسي من جديد عذاب القصة الأليمة. كل هذه الاتهامات والوقائع والأدلة، كل هذا يعاد من جديد. أجل، ولكن محكمة الاستئناف ستبرئه. لا يا أمي لا، إنه اعترف. نعم، ولكن ربما كان هناك إجراء قانوني خاطئ. ذلك آخر ما أخبرني به المحامي عندما رأيته. كان ذلك فقط ليطمئنك. ألم تتوجه إلى هذه المأدبة؟ كلك. أرأيت؟ لقد غيرت رأيك مرة أخرى. نعم. إنك متعب. أعلم ذلك، ولكني مسوق كريشة جرفت في مهب العاصفة. كنت على يقين من أني سمعت صوتا غريبا، صوتا استطعت أن أتبينه. ربما كنت مخطئة. إليز، يجب أن لا يعلق هذا المعطف هنا. كم مرة أخبرتك بذلك؟ من أين جاءت هذه الزهرة؟ جاءت بها آنسة. آنسة؟ أية آنسة؟ من هي؟ إنها هي أختي؟ نعم. هل تحدثت إليها؟ نعم. يا إلهي يا إلهي، في هذا الوقت هل تصرفت تصرفا رديئا؟ هي؟ لا لا، كانت لطيفة، لطيفة جدا. ما أعجب هذا. هل ذكرتني؟ أهي ساخطة جدا جدا علي؟ لا بالعكس، لقد قالت إنك خير صديق لها في الوجود. يا له من تغير عجيب. وعند خروجها ربتت على أكمام هذا المعطف. خروجها؟ أين ذهبت؟ إنها هناك. أهي هنا؟ نعم. ولكنك تبدو مبتهجا بنيامين. لقد قالت لي أشياء جميلة جدا. فيما تحدثت؟ سردت علي قصصا خيالية، ثم حدثتني عن الدين. وقد أطفت عليك السعادة. أجل يا إليونور المسكينة، على شدة تعاستها وعذابها، فإن في مقدورها أن تسعد الآخرين. ساعدني يا إلهي. هذا يا سادة الفصل الأول من مسرحية عيد القيامة للكاتب السويدي أوغست شترينبرغ، ترجمة نعيم جبلة وإخراج حمدي غيث. الستائر مسدلة، وقد أوقدت مصابيح الشارع في الخارج كما أوقد المصباح المعلق، وعلى مائدة الطعام مصباح صغير مضاء بالبترول، النار مشتعلة في المدفاة. إليز وكريستينا يجلسان بتراخ عند المائدة، بينما تجلس إليونورا تجاه بنيامين عند مائدة الطعام، وهما يقرآن. المصباح بينهما، حول كتفي إليونورا شال، الجميع يرتدون ملابس قاتمة. يلبس كل من إليز وبنيامين رباط عنق أبيض. تنتشر وثائق القضية على المكتب. زهرة نرجس الصفراء تتوسط منضبة. على مائدة الطعام ساعة عتيقة، يظهر بين حين وآخر ظل أحد المارة في الشارع على الستائر. من الأرغن البعيد، ففي مقدوري أن أسمعها حتى من هنا. أعتقد أن أمك قد ذهبت لحضور صلاة المساء. أجل، فهي لا تطيق احتمال الذهاب إلى القداس الكبير للأسلوب الذي ينظر الناس به إليها. ما أعجب الناس هنا، إنهم يتوقعون منا أن نعتزل العالم، يعتقدون أن هذا هو أنسب شيء بالنسبة لنا. ربما كانوا على حق، ولكن أن يقاطعوا أسرة بأكملها لأن واحدا منها قد أخطأ، هذا هو ما يحدث. انظري إلى هذين الطفلين، يا له من منظر أخاذ، لقد تآلف سويا على أحسن الوجوه. إنه لأمر طيب أن تظل إليونورا هادئة بمثل هذا القدر، لا آمل في شيء سوى أن يدوم هذا الهدوء. وماذا يحول دون ذلك؟ لأن الحظ السعيد لا يستمر في العادة. إن اليوم أخشى كل شيء. انظر إليهما. هل لاحظت كم تغير باليمين؟ لقد نحى عنه ذلك التجهم الحانق، والآن ها هو ذا هادئ مستسلم. ما أعذب طبيعتها على وجه العموم حتى لتستطيع أن تقول إنها فاتنة. يبدو أنها تتسربل بروح السلام، لكأن ملاكا لا يرى قد وهبها السكينة. حتى أمي إنها لتبدو هادئة تماما عندما يتلاقيان، هادئة ساكنة لدرجة تبعث العجب. وهل تعتقد أنها شفيت الآن؟ أعتقد ذلك، لو أنها فقط ليست على هذا القدر الفظيع من الحساسية. إنها تجلس هناك لتقرأ قصة أسبوع الآلام، وفي بعض الأحايين تتساقط عبراتها على الكتاب. حسنا، إني لأذكر أني كنت كذلك وأنا لازلت في المدرسة. كان يحدث ذلك أيام الأربعاء أثناء الصوم الكبير. لا ترفعي صوتك في الحديث هكذا، فإن لها أذنين مرهفة السمع، ليس في مقدورها أن تسمعنا على هذا البعد. هل لاحظت كيف يبدو طابع من الجلال والنبل على وجه بنيامين؟ هكذا يصنع الألم. أما السعادة فلا تسبغ سوى التفاهة على كل شيء. ربما كان هو الحب. ألا تظنين أن هذين الصغيرين إذا لمست جناح الفراشة ولا تارب؟ إنهما يسترقان النظر كل منهما نحو الآخر، وأعتقد أنهما يتصنعان القراءة فقط، وبقدر ما أستطيع أن أميز فهما لم يقلبا صفحة واحدة. انظري، إنها لا تستطيع أن تظل ساكنة أكثر من ذلك. هي للمسكينة إليونورا، إنها لا تدرك كم هي مفعمة بالحنان. حسنا، يجب أن أعود إلى وثائق المحاكمة. هل تعتقد أن وراء كل هذه القراءة فائدة تذكر؟ نعم، يكفي أنها تمنح أمي شيئا من الأمل. وحتى لو أني أيضا تصنعت القراءة من أجلها، فإن الكلمات تتجلى وكأنها إبر تفز عيني. شهادة الشهود، الأعمدة المليئة بالأرقام، اعتراف أبي، تعبيرات. سلم المتهم بذلك والدموع تنهمر من عينيه. الدموع، دموع منهمرة وفيرة. ثم تلك المستندات بطابعها الذي يوحي بالأوراق المالية المزيفة، ومغاليق السجن، والوثائق المختومة بالشمع الأحمر كأنها الجروح الخمسة في جسد يسوع. الاستجوابات التي لا نهاية لها وكأنها منتهى درجات العذاب الأزلي. يا له من واجب محتوم يتمشى جنبا إلى جنب مع يوم الجمعة الحزين. كانت الشمس تسطع بالأمس، وبالأمس تخيلنا أنفسنا ننطلق نحو الريف. كريستينا، لو فرض وتحتم علينا البقاء هنا طوال الصيف. سيوفر علينا ذلك الكثير من النقود، ولكنه سيكون شيئا مخجلا. لن أستطيع أن أقوى على احتمال هذا، لقد أمضيت الصيف 3 مرات هنا حيث يتحول المكان إلى ما يشبه القبر، فحتى في ساعة الظهيرة يرى ناظر الطريق الطويل الأغبر يتعرج كالخندق الملتوي. ما من إنسان أو حصان أو كلب، لقد خرجت الفيران من مكانها لأن القطط قد ذهبت لقضاء الإجازة الصيفية. أما هذه القلة من الناس الذين تحتم عليهم البقاء هنا فهم يقبعون خلف نوافذهم التي تشبه المرايا، يتجسسون على ما يرتديه جيرانهم ويقولون: انظر هذا الرجل الذي يرتدي ملابس الشتاء. يتجسسون على أحذية جيرانهم الممزقة وعلى كل عوراتهم. وفي الأحياء الفقيرة يخرج المقعدون الذين كانوا محتجبين عن الأنظار حتى ذلك الوقت، يزحفون في الطريق، رجال مبطور الأنوف أو الآذان، رجال أشرار ورجال تعساء، وهم يجلسون تحت الشمس في طريق المتنزه الكبير وكأنهم قد امتلكوا ناصية المدينة. أما في الأمكنة التي كانت منذ فترة وجيزة مرتعا للأطفال بملابسهم الجميلة، تراهم أمهاتهم الحبيبات ويستحسونهم برفق. أما في هذه الأمكنة فلا يتجول سوى شذمة من السفلة الأوغاد، يلعنون ويتقاتلون. إني لأذكر أحد أيام منتصف الصيف منذ عامين. فكر في المستقبل إليس، لا تفكر في الماضي. أترينه سيكون أفضل إلى حد ما؟ يجب أن نؤمن بذلك. لو أن هطول الجليد يتوقف نستطيع على الأقل حين ذاك أن نخرج للتنزه قليلا. يا إليس العزيز، بالأمس كنت تطلب حلول الظلام حتى نستطيع الاختباء من نظرات الناس. قلت: ما أحب الظلمة وما أنجعها من دواء. قلت إنها مثل الأغطية تدسر رأسك. ها أنت لي، أرأيت إن الأمور بالغة أقصى درجات الشقاء من أي ناحية تنظرين إليها. أسوأ ما في هذه القضية تلك الأسئلة الوقحة التي تنصب حول أسلوب أبي في حياته. إنهم يقررون هنا كيف كنا نقيم المآدب الفخمة، كما ذكر أحد الشهود أنه كان يتعاطى الخمور. لا لا، هذا كثير، لا أستطيع أن أستمر. ومع ذلك يجب أن أسير حتى النهاية. ألا تشعرين بالبرودة؟ لا، ولكن المكان هنا ليس دافئا، أليست لينا بالداخل؟ لا، لقد ذهبت إلى الكنيسة، أنت تعلمين ذلك. أعتقد أن أمك ستكون هنا حالا. أفزع دائما من حضورها وهي عائدة من الخارج، إنها تسمع وترى الشيء الكثير وكله سيء للغاية. هذه الكآبة القابعة الجاثمة على هذه الأسرة، ولهذا السبب فحسب، لا أحد يريد أن يعرفنا سوى الكئيب من الناس. أما الفرحون فإنهم يبتعدون عنا بعيدا. ها هي أمك تعود الآن من الباب الخلفي. لا تضيقي بها ذرعا كريستينا. بالطبع لا، فإن الصدمة أقوى عليها مما علينا جميعا، ومع ذلك فأنا لا أستطيع أن أفهمها. إنها تبذل قصارى جهدها لتخفي مذلتها مما يحول دون الاقتراب منها. يا لأم المسكينة. مساء الخير يا أبطال. مساء الخير يا أم العزيزة. كلكم ترتدون السواد كأنكم في مأتم. ألا يزال الجليد يتساقط؟ تحول إلى برد ومطر، الجو بارد هنا. إليانورا، حسن يا حبيبتي، أرى أنك تستذكرين دروسك وأنت بنيامين. ألاحظ أنك لا تجهد نفسك كثيرا. هاتي يدك أقبلها يا أمه. كفى يا عزيزتي. هل حضرت صلاة المساء يا أمي؟ نعم، كان القائم بالمراسيم نائب القس وأنا لا أحبه. هل قابلت أحدا ممن تعرفينهم؟ كنت أرجو أن لا أقابل أحدا. أعرف من قابلت. إنكفست، لقد اتجه نحوي. يا لها من قسوة منها. سألني عن أحوالنا ويمكنك أن تتصور شعوري عندما سألني عما إذا كان من الممكن زيارتنا هذا المساء في جمعة الآلام. لم أعرف بما أجيب، فأخذ صمتي على أنه موافقة، سيكون هنا في أي لحظة. هنا الآن يريد أن يترك ورقة يقول إنها هامة وعاجلة، سأستولي على أثاث المنزل. كان يبدو في منتهى الغرابة، لم أستطع فهم نواياه. حسن، ليحضر، فالقانون في جانبه ويجب أن نخضع له، يجب أن نستقبله استقبالا مناسبا عند حضوره. ليكن، ما دمت لن أراه. يمكنك أن تظلي بعيدا في المطبخ. ولكن يجب أن لا يستولي على الأثاث، كيف نستطيع أن نعيش عندما يسلبنا كل ما لدينا؟ لا يمكن أن نعيش في حجرات عارية، ببساطة لا يمكن ذلك. للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. هناك أولئك الذين لا بيوت لهم، الذين يعيشون في الغابة. الذين يعيشون في الغابة، إنهم المتشردون لا القوم الشرفاء. حسن، يجب أن أستأنف عملي الآن يا أمي. هل عثرت على أي أخطاء؟ لا أظن أنه توجد هناك ثمة أخطاء، ولكني قابلت الآن كاتب المحكمة وقال إنه قد تكون هناك أخطاء فنية، شاهد مشبوه، اتهام بلا دليل، أو بعض التناقض. أنت لا يمكن أن تكون قد فحصت الأوراق بعناية. إني أفعل يا أمي أفعل، ولكنها قراءة جد أليمة. أتعلم أنني قابلت كاتب المحكمة منذ لحظة؟ نعم، لقد ذكرت لك ذلك فعلا. لقد أخبرني أيضا أنه حدثت سرقة في المدينة أمس وفي وضح النهار. سرقة في المدينة؟ أين؟ في حانوت الزهور بشارع كلوستر، ولكنها كانت حادثة في منتهى الغرابة. يقولون إن صاحب الحانوت كان قد أغلقه وذهب إلى الكنيسة لعماد ابنه أو ابنته أيا كان، وعندما عاد حوالي الساعة الثالثة أو ربما كانت الرابعة، فهذا لا يهم، وجد باب الحانوت مفتوحا والزهور مفقودة، الكثير من الزهور، وبالأخص زهرة من زهور الخزامة، سوسنة صفراء، هي أول ما اكتشف سرقتها. سوسنة؟ إني سعيد لأنها لم تكن زهرة نرجس صفراء. لا، كانت سوسنة. على أي حال، فالشرطة قد بدأت تحرياتها. تصوروا اقتحاما يحدث في أسبوع الآلام المقدس، وفي الوقت الذي يعمدون فيه الأطفال. كلهم متشردون أبناء هذه البلدة، ولذا فهم يسجنون الأبرياء. هل اتجهت شكوكهم نحو أي شخص؟ لا، ولكنه كان رصا غريب الأطوار، فلم يأخذ شيئا من صندوق النقود. لو أن اليوم ينتهي. وتحضر لينا؟ سمعتهم يتحدثون عن المأدبة التي أقامها بيتر بالأمس، إن المحافظ نفسه كان هناك. هذا يدهشني، لقد كان المفروض دائما أن بيتر يعارض آراء المحافظ وزمرته. ربما غير رأيه. يبدو من تصرفاته أنه لم يسمى ببطرس عبثا إذن. وماذا لديك ضد المحافظ؟ إنه رجعي، يعترض سبيل التقدم، يعارض كل شيء، يعارض التعليم الثانوي ويعارض الكلية الحربية، حتى لقد بلغ به أن يمنع ركوب الدراجات ويمنع المشروع الرائع لمخيمات الشباب في العطلات، ثم إنه يعارضني. لست أفهم شيئا من كل هذا. على أي حال، ذلك لا يهم، الجزء الأهم هو أن المحافظ ألقى خطابا في الحفل، وأن بيتر قد رد على خطابه. مشهد مؤثر جدا، أنا متأكد من هذا، ولعله ذكر في خطابه إنكاره لأستاذه قائلا إني لست أعرف هذا الرجل. وحينئذ صاح الديك. ألم يكن اسم المحافظ بيلاتس البنطي؟ يجب ألا تحمل مثل هذه المرارة إليز، فالناس جميعا على هذه الحال، ويجب أن تأخذهم على علاتهم. Thank you. يمكن أن أميز وقع خطوات لي إليست قادما. كيف يمكنك ذلك والجليد يتساقط؟ أستطيع أن أسمع وقع عصاه على الرصيف كما أسمع صرير حذائه. من المستحسن أن تذهبي يا أمي. لا، أريد أن أبقى، لدي ما أود أن أخبره به. أمي العزيزة أرجوك اذهبي، فسيكون المشهد أليما جدا. ملعون اليوم الذي ولدت فيه. لا تلعني، ألم يكن أكثر عدالة أن يقاسي الأتمة هذه البلية وأن يعاني القطاة هذا البؤس؟ أمي! إلهي، لماذا تخليت عني وعن أولادي؟ لقد توقف، ربما كان يعتقد أن زيارته الليلة بعيدة عن اللياقة أو أنها غاية في القسوة، ولو أني أشك أن يكون ذلك شعور الرجل الذي في مقدوره أن يكتب مثل هذه الرسائل الفظيعة، هذه الرسائل التي كان يكتبها دائما على ورق أزرق، والتي جعلتني لا أستطيع أن أرى منذ ذلك الحين خطابا مكتوبا على ورق أزرق دون أن أرتجف. ما الذي تعتزم أن تقوله له؟ ماذا تقترح عليه؟ لا أدري، لا أدري. يخيل لي أن ليس في مقدوري أن أفكر أو أناقش. هل أكسو على ركبتي ملتمسا الرحمة؟ هل تستطيعين سماعه الآن؟ لا يمكنني أن أستمع لشيء سوى الدم المندفع يلطم أذني. هل لو فرضنا وحدث أسوأ ما نتوقع واستولى على كل شيء؟ عند ذاك سيأتي صاحب المنزل يطلب ضمانا لا أستطيع أن أقدمه. إنه سيحتاج هذا الضمان في حالة عدم وجود الأثاث الذي يضمن له قيمة الإيجار. إنه لم يعد هناك، لقد ذهب. هل تعلمين أني كنت أفضل أن تصور أمي وتغضب من أن تستسلم، من أن تستسلم خاضعة في انكسار وكآبة؟ إنها تتظاهر فقط بالاستسلام، أو ربما كانت قد أقنعت نفسها به، فهذه الكلمات الأخيرة التي فاهت بها تحمل في طياتها ما يشبه زئيرا نمرة الغاضبة. أنا شعرت بهالة من الجلال تحيط بها. تعلمين عندما فكرت في لينغفيست الآن أتخيله كمارد طيب القلب لا يبغي سوى إخافة الأطفال دون أن يقصد بهم شرا. إني لأعجب لما يراودني هذا الشعور نحوه. أنت تعلم أي أفكار تلك التي تراودك؟ كان من الخير ألا أحضر مأدبة الأمس، فمن المؤكد أنني كنت سألقي خطابا أهاجم فيه المحافظ، وكان يترتب على هذا خرابي من جميع الوجوه. أجل، بالتأكيد هذا من حسن حظك. وعلى هذا أرأيت؟ شكرا لنصيحتك، من الواضح أنك على علم بصاحبك بيتر. صاحبي؟ حسن حسن، صاحبي أنا إذن. اسمعي اسمعي، قد عاد ثانية. العون يا إلهي، إنه المارد، إنه المارد جاء يتهمونه. إذن علينا أن نبتسم كما يحدث في قصص الأطفال الخرافية. لم أعد ثم تنظر إلى عصا فيغلبك الضحك. لقد رحل، الآن أستطيع أن أتنفس من جديد لأنه لن يعود قبل حلول الصباح. ولا سوف تسطع الشمس في الصباح، لأن غدا ستكون ليلة العيد، سيختفي الجليد وسيغرد الطير. استمري استمري في الحديث، إنك تجعلينني أتصور وأرى كل شيء. لو أنك فقط ترى أعماق قلبي، لو أنك تقرأ أفكاري وتتأكد من صدق نواياي، لو أنك تضرع إلى الله جادا أن إليس إليس أريد. ماذا؟ خبريني. أريد أن أسألك شيئا. خبريني. إنه امتحان، تذكر ذلك. أتفعل؟ إنه اختبار. اختبار؟ أي نوع من الاختبار؟ حسن جدا. دعني لا أجرؤ، قد يكون الفشل حليفا. لما تعذبينني؟ سأندم على ذلك، أعلم أني سأندم. حسنا، هل يكون ما يكون. إليز، دعني أذهب إلى الحفل الموسيقي هذا المساء. أي حفل موسيقي؟ الذي سيقام في الكاتدرائية، مقطوعة هايدن، 7 كلمات من فوق الصليب. مع من؟ مع أليس. ومن أيضا؟ بيتر. إليك، لقد شوشت عليك أفكارك. إني أسف، ولكن ما حدث قد حدث، ولا سبيل لعمل أي شيء. يبدو أن الأمر كذلك، ربما قدمت إيضاحا. لقد أنذرتك بأنني لن أستطيع أن أشرح شيئا، ولهذا السبب طلبت منك أن تثق فيه ثقة تامة. حسنا، اذهبي، إني أثق فيك، رغم أني لا أحب منك رغبتك في الذهاب مع ذلك الخائن. أترك هذا، ولكن تذكر إنه اختبار. اختبار لا أستطيع اجتيازه بنجاح. ستستطيع. أتمنى لو استطعت، غير أنه ليس في مقدوري، ومع ذلك يجب أن تذهبي على أي حال. أعطني يدك. هاكي. ألو؟ ألو؟ ما من إجابة؟ ألو؟ لا أسمع سوى صوتي. من يتكلم؟ ما أعجب هذا؟ ما من مجيب سوى أطباء صوتي؟ يحدث ذلك أحيانا. ألو؟ ولكنها لعبة مكشوفة. اذهب الآن كريستينا دون إيضاح، دون شروط، سأبتاز الامتحان. عليك أن تجتازه، وعند ذلك سيكون كل شيء بيننا على ما يرام. سأفعل. لما تتخذين طريقك من هذه الناحية؟ لأخذ بعض أشياء من هناك. حسن، وداعا لوقت قصير. وداعا عزيزتي، إلى الأبد. الشرطة تبحث عن اليس، وعندما يعبرون عليه فيا لأم المسكين، يا لإليس المسكين. إليونور، عليك أن تقولي إنني أنا الذي فعلت ذلك. هل في مقدورك أن تتحمل جريرة غيرك وأنت في سنك هذه؟ هذا سهل ما دمت تعلمين أنك بريئة، ولكن يجب ألا نكذب أبدا. حسنا، دعيني أتصل تليفونيا بحانوت الزهور وأخبرهم كيف حدث كل شيء. لا، لقد أخطأت، ويجب أن أعاقب، أعاقب بالفزع. لقد أثرت مخاوفهم من اللصوص، وعلى هذا يجب أن أقاسي الخوف بنفسي. لكن عندما تحضر الشرطة سيكون أمرا شاقا، ولكن هذا ما يجب أن يحدث. أوه، لو أن هذا اليوم ينتهي. أيتها الساعة العزيزة، أرجو أن تسرعي قليلا. بينك الآن الساعة 8. يانك الآن الساعة 9 والعاشرة، 11، منتصف الليل، والآن نحن في سبت النور. ستشرق الشمس سريعا، وبعد ذلك سنقوم بنقش البيض في عيد الفصح. سأكتب على إحداها: وذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني صليت من أجلكم. ولماذا تعذبين نفسك بهذا القدر إليونورا؟ أنا أعذب نفسي؟ من يمين، فكر في تلك الزهور التي تفتحت في هذه اللحظة، زهور الأنيمون أو زهور الثلج البيضاء الصغيرة التي عليها أن تقف وسط الجليد طوال النهار وترتعش خوفا في الظلمة طوال الليل. فكر في العذاب الذي تقاسيه، ولعلها تقاسي في الليل أكثر. الظلام، إنها تخاف الظلام، ولكن ليس في مقدورها أن تنطلق هاربة، عليها أن تطبع في مكانها تنتظر نور النهار. كل شيء يتألم ويقاسي، كل شيء، ولكن أكثرها عذابا هو الزهر والطير. الطير الذي يهاجر إلى هنا قادما من الجنوب، أين ينام؟ إنها تهجع في تجاويف الأشجار طبعا. لا يوجد في تجاويف الأشجار ما يكفي لكل هذا الطير، فلن يقع بصري إلا على شجرتين بهما تجاويف في المتنزه الذي هناك. يشغلها البوم، البوم الذي يقتل الطيور الصغيرة. يا ليلي زدت، إنه يعتقد أن كريستينا قد هجرت، ولكني على علم بأنها ستعود. ما دمت على علم بذلك فلماذا لم تصرح به؟ لا، على إليز أن يقاسي. كل واحد يجب أن يتألم في يوم الجمعة الحزينة حتى يتذكروا كيف تعذب المسيح على الصليب. هل تعرفين؟ لا. رجال الشرطة. نعم، نفس الأصوات التي سمعتها عندما جاءوا ليلقوا القبض على أبي، وبعد ذلك أصابني المرض، والآن هم يحضرون لأخذي. لا، لن يأخذوك، سأحميك إليونور. ذلك كرم منك بنيامين، ولكن يجب أن لا تفعل. إنهما رجلان من رجال الشرطة. يجب أن أسلم نفسي. لا إليونور، لا يجب أن لا تفعلي. لو ذهبت لكرهت أن أعيش لحظة واحدة بعدك. اذهب واجلس على هذا المقعد أيها الطفل، اذهب واجلس هناك. إنهما ليس سوى ولدين يلعبان. نحن قليل الإيمان. أتعتقد أن الله يقسو معي إلى هذا الحد وهو يعلم أني بريئة وأنني فقط تصرفت بعدم تفكير؟ إني أستحق ما حدث لي. لم انتابتني الشكوك لحظة واحدة. ولكن غدا سيأتي هذا الرجل ويستولي على أثاث المنزل. دعه يأتي، عند ذاك سيكون علينا أن نرحل. يجب أن نترك كل شيء وراءنا، كل شيء، كل الأساس القديم بأكمله، الأساس الذي جلبه لنا أبي والذي ألفته منذ طفولتي. أجل، يجب أن لا نملك أي شيء يربطنا بهذه الأرض. يجب أن نهيم على وجوهنا خلال الطرق الصخرية بأقدام ترزح بالألم، لأن الطريق سيقودنا إلى الأعالي، وهذا هو السبب في أنه شاق متعب. أنت ذي تعذبين نفسك مرة أخرى إليونورا. دعني وشأني. أتدري ما هو الشيء الذي سيكون أشق على نفسي أن أفترق عنه؟ هذه الساعة الموضوعة هناك، لقد كانت في نفس الموضع عندما ولدت، فحددت بذلك جميع الساعات والأيام التي مرت علي منذ ذلك الحين. أتسمع؟ إنها كنبضات القلب. تماما، تشبه القلب، ولقد توقفت في نفس اللحظة التي مات فيها جدي. أجل، كانت عندنا حتى في ذلك الوقت البعيد. وداعا أيتها الساعة الصغيرة، ستتوقفين عاجلا مرة أخرى. أتعلم أنه عندما يحل بهذا البيت طالع النحس، تتسارع عقاربها، تتعجل الوقت تماما كما لو كانت تريد أن تنتهي سراعا أوقات الشقاء، تريد أن تنهيها بالنسبة لنا طبعا. أما في أوقات السعادة فقد كان دأبها أن تتهادى وتتباطأ حتى تدع لنا الفرصة للاستمتاع بها لأمد أطول. إنها ساعة حنون، غير أنه توجد هناك أيضا ساعة أخرى شريرة، وهذا هو السبب في أننا علقناها الآن في المطبخ. إنها لا تستطيع أن تقوى على احتمال الموسيقى، فبمجرد أن يبدأ إيليز العزف على البيانو تبدأ هي في إرسال دقاتها. لاحظنا ذلك جميعا، لست أنا وحدي التي لاحظت هذا الأمر، وكان هذا هو السبب في أننا وضعناها في المطبخ. ذلك لأنها ساعة شريرة حتى لينا. لينا أيضا لا تحبها، لأنها تحدث جلبة بالليل، كما أنها لا تستطيع أن تطرد حلق البيض عليها فيزيد عليها النطق فتصبح جامدة أكثر مما يجب. هذا ما تؤكده لينا. والآن أراك تسخر ضحكا. وكيف أقوى على عدم السخرية؟ أنت ولد لطيف يا بنيامين، ولكن يجب أن تكون جدا. فكر في غصن شجرة البتول خلف المرآة. ولكنك تقصين عجبا بحيث تجبرينني على الضحك. ثم لماذا يقضى علينا أن نبكي دائما؟ إذا لم يقضى علينا أن نبكي في وادي الدموع هذا الذي نعيش فيه، فأين يكون في مقدورنا أن نذرف الدموع؟ قد تضحك يوما بطوله ولذا فأنت تقاسي لهذا السبب، وأنا لا أحبك إلا جدا، تذكر ذلك. أتظنين إليونارا أن في مقدورنا أن ننتصر على كل هذه المحن؟ نعم، سينتهي أكثرها بمجرد انتهاء جمعة الآلام، ولكن لن تنتهي كلها. اليوم غصن شجرة البتول، شجرة الصوم الكبير، وغدا بيض الفصح. اليوم يتساقط الجليد، وغدا يذوب. اليوم موت، وغدا بعد. يا لك من حكيمة. أجل، إني لك ذلك. أحس أن كل شيء يصفو في الخارج فعلا، وأن ريحا طيبا في طريقه إلينا، فالجليد يذوب، وإنك لا تستطيع حتى من هنا أن تستنشق رائحة الدفء. غدا ستتفتح أزهار البنفسج على طول الجدار الجنوبي. لقد انقشعت السحب، أعلم أنها قد انقشعت، لأني أستطيع أن أتنفس من جديد. أعلم جيدا متى تتفتح أبواب السماء. اذهب وأزح الستائر بنيامين، أريد أن ينظر الله إلينا من علياء. انظر، القمر بدر، إنه قمر القيامة، قمر الفصح. والآن برغم أن القمر يسطع، فأنت تعرف أيضا أن الشمس ما زالت هنا. ذلك يا سادة ينتهي الفصل الثاني من مسرحية عيد القيامة للكاتب السويدي أوغست شتينبرغ. لكن الستائر غير مسدلة، المنظر في الخارج كما هو، غير أن السماء قاتمة المدفأة موقدة وأبواب المؤخرة مغلقة. إليونورا جالسة بجوار المدفأة تحمل في يدها باقة من زهور الأنيمون. يدخل بنيامين من على اليمين. أين كنت طوال هذا الوقت بنيامين؟ لم أتأخر كثيرا. كنت محتاجة إليك. أين كنت إليونورا؟ ذهبت إلى السوق وأحضرت زهور الأنيمون هذه، والآن سأعنى بأن أبعث إليها الدفء. أوه يا للزهور الصغيرة المسكينة، إنها متجمدة من البرد. أين الشمس؟ إنها خلف الضباب، لا توجد أي سحب اليوم، فقط الضباب الآتي من البحر. في مقدوري أن أشم رائحة الملح. هل لاحظت إذا كانت الطيور لا تزال على قيد الحياة هناك في الخارج؟ أجل، ما من واحدة منها تسقط على الأرض إلا بإرادة الله. أما في السوق فهناك الكثير من الطيور الميتة. هل وصلت صحيفة الصباح؟ لا، لم تصل يا إليس. هل وصلت صحيفة الصباح؟ لا، لم تصل. ما أبرد الجو هنا، لقد دخلت الكراهية في هذا المنزل. كان في مقدورنا دائما أن نتحمل كل شيء عندما كان الحب هنا، أما الآن الجو بارد. لماذا يطلبون الصحيفة؟ ألا تفهم؟ إنها ستنشر النبأ. أي نبأ؟ نبأ كل شيء، السرقة، الشرطة، كل شيء. هل وصلت الصحيفة؟ لا يا أمي العزيزة، أبلغوني بمجرد وصولها. الصحيفة، الصحيفة، ليت آلة الطباعة قد تحطمت أو أصيب المحرر بالمرض. لا، يجب ألا أقول ذلك. هل تعلم لقد كنت مع أبي في الليلة الماضية؟ الليلة الماضية؟ أجل، في أحلامي، وكنت أيضا مع شقيقتي في أمريكا. لقد باعت أمس الأول بما قيمته $30 وكسبت بذلك $5. أيعني هذا الكثير أم القليل؟ إنه كثير جدا. هل قابلت أحدا تعرفينه عندما توجهت إلى السوق؟ لما تسألني هذا السؤال؟ يجب أن لا تستعمل المكر معي بنيامين. أنت تريد أن تعرف أسراري ولكنك لن تعرفها. إذن لا تتخيلي أنه سيكون في مقدورك معرفة أسراري ما دامت هذه طريقتك. أصغي إلى أسلاك التليفون كيف تجده؟ لقد خرجت الصحف بالنبأ والناس يتحدثون عبر هذه الأسلاك سائلين بعضهم بعضا. هل قرأت الخبر؟ فيجيبون نعم قرأته. أليس هذا فظيعا؟ ما هو هذا الشيء الفظيع؟ كل شيء. الحياة فظيعة، ولكن يجب مع ذلك أن نأخذ منها أفضل ما تمنع. إليك إليز وكريستينا، كلاهما مغرم بالآخر، ومع ذلك فيكره كل منهما الآخر في نفس الوقت. لهذا انخفضت درجة الحرارة في الحجرة عندما عبراها منذ لحظة، كما دل على هذا الانخفاض ذلك الترمومتر. ذهبت كريستينا أمس إلى الحفل الموسيقي، واليوم لا يحدث أحدهما الآخر بكلمة. لماذا؟ لماذا؟ لأن أخاك غيور. لا تنطق بهذه الكلمة، فضلا عن أنك لا تدري شيئا عن الغيرة فيما عدا أنها نوع من المرض، وعلى هذا فهي عقاب. يجب ألا نلمس الشر وإلا أصابتنا أطرانه. عليك فقط أن تنظر إلى إليس. أما لاحظت مقدار التحول الذي طرأ علي منذ بدأ يقرأ هذه الأوراق؟ أوراق المحاكمة؟ أجل، ألا يبدو وكأن جميع الشر الذي تحتوي قد تسرب إلى روحه، فبدا واضحا على محياه وعلى عينيه؟ لقد شعرت كريستينا بذلك. لكي لا يدنسها الشر اتخذت درعا من الجليد. هذه الأوراق لو أن في مقدور أن أحرقها إنها لتنضح بالحقد والأكاذيب والضغينة. وعلى هذا فيجب أن تظل بعيدا يا طفلي عن الشر والدنس بفمك وقلبك على السواء. هما أشد نظرتك إلى الأمور وضوحا. سيعيدونني إلى المكان الذي جئت منه، حيث لا تسطع الشمس أبدا، حيث الجدران عارية بيضاء كغرفة الحمام، حيث لا تسمع سوى النحيب والبكاء، وحيث أضعت فعلا سنة من عمري. أي مكان هذا الذي تصفين؟ حيث يتعذب البشر بأسوأ ما يعانون في السجون، مثوى الذين حلت عليهم اللعنة، بيت البلايا، حيث يحرس المكان اليأس ليل نهار، وحيث لا مهرب منه أو فرار. أسوأ من السجن؟ أي مكان هذا الذي تقصدينه؟ في السجن يدان المرء، أما هناك فهلاك أبدي. في السجن يستجوب المرء وعليه أن يجيب، أما هناك فلا يصغون. يا لزهرة النرجس المسكينة التي تسببت في كل ذلك، كنت أنوي الخير ولكني صنعت الشر. ولكن لما لا تذهبين إلى محل الزهور وتقولين لهم إليكم ما حدث بالضبط؟ أنت تشبهين تماما حملا يساق إلى المذبح. عندما يعلم هذا الحمل أنه لا مفر من ذبحه، لا يشكو ولا يحاول الهرب، ماذا في مقدوره أن يفعل أكثر من ذلك؟ ألم تصل الصحيفة بعد؟ كلا إليس، سآمر الخادمة بشرائها. اذهبا أيها الطفلان إلى الخارج لبضع دقائق. هيا. إليز، هل وصلتك رسالة؟ نعم. من المصح؟ نعم. ماذا يطلبون؟ يطلبون عودة إليونورا ثانية. لن يأخذوها مرة أخرى. طفلتي. أختي. ماذا تعتقد أن يكون تصرفنا؟ لا أدري، لا أستطيع التفكير. أما أنا فأستطيع، لقد كانت إليونورا طفلة الحزن والكآب، ولكنها كانت تجلب السعادة حولها، سعادة ليست من نوع سعادة هذا العالم، هذا حق. والآن لقد تحول قلقها إلى سلام تنشره علينا جميعا، وسواء كانت سليمة العقل أو لم تكن فهي حكيمة في نظري. إنها تعرف كيف تقوى على احتمال أعباء الحياة الثقيلة أكثر مني أو من أي فرد فينا جميعا. أضف إلى ذلك إليس، لو أني كنت أنا سليمة العقل، فهل كان تعقلا مني إصراري على الاعتقاد بأن زوجي كان بريئا في الوقت الذي كنت أعلم فيه دائما أن جريمته ثابتة بالأدلة المادية الأكيدة، وأنه قد اعترف أيضا؟ وبالنسبة لك إيليز، هل أنت في قواك العقلية بحيث لا ترى حب كريستينا لك، بحيث تعتقد أنها تكرهك؟ إنه نوع غريب من الحب. لا، ولكنه ضميرك الذي يبعث الرعة والقشعريرة إلى عاطفتها. أنت الذي تحمل الكراهية، إنك أنت الذي ارتكبت إثما، لذا فقد حق عليك العذاب. كيف ارتكبت هذا الإثم؟ ألم تخرج في صحبة صديق مخادع ليلة أمس؟ أجل فعلت وبعلمك، ولكن لماذا فعلت ذلك؟ من المؤكد أنك تستطيع أن تحذر. لا لا أستطيع. حسن جدا، إذا عليك أن تحتمل الأمور على علاتها. هي الصحيفة يا سيدي. كان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لي، فمعها كنت أستطيع أن أحتمل كل شيء آخر، أما الآن فقد فقدت آخر سند لي ولا بد من سقوطي. لتسقط، ولكن ليكن سقوطك صوابا لا زيف فيه، حتى يكون في مقدورك أن تنهض ثانية. ما الأخبار في هذه الصحيفة؟ لا أعلم، إني أخشى الصحف اليوم. إذن أعطنيها سأقرأها أنا. لا انتظري لحظة. ما الذي تخشاه؟ ماذا تتوقع؟ أسوأ الأمور. لقد تكرر حدوث أسوأ الأمور فعلا. إليت، لو أنك فقط تستطيع أن تدرك أي حياة كانت حياتي، لو أنك كنت معي ترقب أباك ينحدر خطوة خطوة نحو خرابه، وحينما كنت لا أملك القوة التي تجعلني أحذر أولئك الناس الذين أصابهم الخراب معه، وعندما تم إعلان إفلاسه شعرت وكأني شريكة في الجريمة، ذلك لأني كنت على علم بجرائمه كلها. لو لم يكن القاضي رجلا معقولا يدرك صعوبة الأمر بالنسبة إلى الزوجة لكان قد حكم عليها أنا أيضا. وما الذي كان سببا في سقوط أبي؟ لم أستطع إطلاقا أن أفهم السبب. هل الكبرياء والغطرسة يفعلان هذا دائما؟ ولكننا أبرياء، لما نتعذب لندفع ثمن أخطائه؟ اهدأ، أعطنا الصحيفة. ما هذا؟ أما قلت إن ضمن المسروقات كانت هناك سوسنة صفراء سرقت من حانوت الزهور؟ نعم أذكر ذلك تماما. مكتوب هنا إنها زهرة النرجس. مكتوب ذلك؟ إنها إليونورا. إليونورا يا إلهي يا إلهي. إذن فالمسألة لم تنتهي بعد. سيكون معنا ذلك السجن أو المصح. لا لا يمكن أن تكون قد فعلت ذلك، هذا أمر لا يحتمل حدوثه. والآن سيلطخ اسمنا بالعار مرة أخرى. هل تحوم الشكوك حولها؟ مكتوب إن الشكوك تتجه ناحية معينة، ومن الواضح من يقصدهم. يجب أن أتحدث معها. كن شفوقا بها، لم أعد أقوى على احتمال أكثر من ذلك. لقد فقدناها ثم استعدنا، ونحن سنفقدها مرة أخرى. إليس، أجل تحدث إليس. إليونورا تعال هنا يا عزيزتي، أريد أن أتحدث معك. كنت فقط أصفف شعري. دعي أخبريني يا عزيزتي، من أين جئت بهذه الزهرة؟ أخذتها. أوه يا إلهي، ولكني تركت نقودا ثمنا لها. إذن فقد دفعت ثمنها؟ نعم ولا، فالأمر مختلف جدا، ولكني لم أرتكب خطأ، لقد قصدت الخير فحسب. أتصدقني؟ نعم يا عزيزتي نعم أصدقك، ولكن الصحيفة هنا لا تعرف أنك بعيدة عن اللوم. آه يا عزيزي، إذن فعلي أن أقاسي من هذا الأمر أيضا. ماذا تراهم فاعلين بالآن؟ لا هم يفعلون ما يريدون. لا لا، يجب أن لا تنسها، إنها لم ترتكب أي خطأ، أنا واثق من حقيقة ذلك، لأني أنا الذي فعلت ذلك. أنا الذي فعلت ذلك. نعم أنا الذي فعلت ذلك. أنا الذي فعلت ذلك. ومن أصدق منكم؟ إنه أنا. لا لا، دعني أذهب إلى رجال الشرطة. لا سأذهب سأذهب. هدوءا أيها الطفلان هدوءا، ها قد جاءت أمي. يا بنيتي العزيزة، يا بنيتي يا بنيتي، لقد رتلي وستظلين معي. ولكنك قبلتني يا أمه، وقد مرت سنوات عديدة منذ فعلت ذلك آخر مرة، لما تقبلينني الآن؟ لأنه حدث الآن، لأن صاحب محل الزهور وهو بالخارج الآن قد جاء يعتذر لأنه تسبب في كل هذه المتاعب. لقد وجد النقود المفقودة كما عثروا على بطاقتك. يا بنيتي، كم هو جميل منك أن ترغب في أن تقاسي بدلا مني. كيف أمكنك أن تقبل على هذا؟ لأني مولع بك للغاية إليونورا. والآن ارتدي ثيابكما وذهبا للحديقة، فالجو آخذ في الصفاء. لقد صفى الجو، تعال بنيمين. هل سيكون في مقدورنا أن نلقي بغصن البتول في النار الآن؟ لا يا ولدي، لم يحن الوقت بعد، فما زال هناك شيء. لينكفيست، إنه في الخارج، ولكنه يبدو عجيبا جدا، فهو في منتهى الرقة. عيبه الوحيد أنه كثير الكلام، وكل حديثه ينصب على نفسه. حسنا، الآن وقد رأيت بصيصا من أشعة الشمس، لم أعد أخشى مقابلة المارد. دعيه يحضر. إليس، لا تهيج، فلقد أودعت السماء مستقبلنا بين يديه. طوبى للودعاء. حسن، أنت تعلم مصير المتكبرين. أعلم. أصغي إلى حذائك، يئس ويسرك عواء الثقل، هل سيدخل به إلى هنا؟ حسن، ونملا فالسجاجين والأساس ملك الله. إليس، فكر فينا. سأفعل يا أمي. لينكفيست، هذا هو اسمي، واسمي هيست. أرجو أن تجلس. أمس تشرفت بأن أعلن أنني قد أزوركم، غير أني فكرت مرة أخرى وقررت أن يوم الجمعة الحزينة ليس باليوم الملائم للحديث في الأعمال. إنه فضل كبير منك. لا، ليس في ذلك أقل فضل. ومهما يكن الأمر، فلقد حدث أن قمت بزيارة للمحافظ أول أمس. أتعرف المحافظ؟ لم أحظى بهذا الشرف. إذن سيحدث لك هذا الشرف، لقد تحدثنا عن أبيك. إني على ثقة أنكم تحدثتم. لقد حصلت منه على هذه الورقة. كنت أتوقع هذا منذ وقت طويل، ولكن وقبل أن نخطو إلى أبعد من هذا، هل لي أن أسألك سؤال؟ أرجو أن تفعل. لم لا تأخذ هذه الورقة مباشرة إلى المختصين؟ وفي هذه الحال يمكننا على الأقل أن نتجنب هذه المحنة الطويلة الأليمة. إذن فهذا هو شعورك أيها الشاب؟ ربما كنت صغير السن، ولكني لا أطلب منك رحمة بل عدالة فحسب. تماما، لا رحمة بل عدالة فحسب. ألق نظرة على هذه الورقة التي وضعتها هنا على المائدة. الآن سأضعها في جيبي مرة أخرى، وستتحقق لك العدالة، العدالة فحسب. والآن يا صديقي أصغي إلي. حدث ذات مرة أني سرقت، جردت من أموالي بطريقة بغيضة جدا، وعندما كتبت إليك بطريقة صارة جدا أسألك عن المهلة التي تحتاجها أجبت علي بفظاظة وعملتني كما لو كنت مرابيا يرغب في اغتصاب الأرامل واليتامى رغم أني كنت المغتصب وكنت أنت من الجانب السارق. ومهما كان الأمر فلقد كنت أكثر مراعاة لإحساسك وأقنعت نفسي بإجابة مهذبة ولكنها حاسمة ردا على سبابك البذيء أنك قد أدركت محتويات هذه الورقة التي أحملها والتي يمكنني التصديق عليها في أي وقت أشاء، غير أني في هذه اللحظة لا أشاء. لك أن تنظر حولك فاحصا بكل وسيلة، فالأثاث تحت تصرفك. لم أكن أنظر إلى الأثاث، بل كنت أنظر باحثا عما إذا كانت أمك هنا، فالمفروض أنها تحب العدالة بالقدر الذي تحبها أنت به. آمل ذلك. هل تحققت أن العدالة التي تقدرها بهذا القدر الجليل، هل تحققت لو أن هذه العدالة قد اتخذت مجراها فإن أمك قد تدانك شريكة في الجريمة؟ لا. نعم، وحتى هذه اللحظة لم يفت الوقت بعد. أمي. والآن انظر، هاك ورقة أخرى على المائدة، سرقاء حقا هذه المرة، وهي أيضا لم تعتمد بعد. يا إلهي، أمي لقد اتصلت حلقات الدائرة تماما. أجل يا صغيري، يا صغيري المولع بالعدالة، إن الدائرة قد اتصلت حلقاتها من جميع الوجوه، هذا هو واقع الأمر. فلو أني سألت نفسي، والآن أندروز يوهان لينكفيست، يا من ولدت بين أحضان الفقر وترعرعت بين طيات العوز والكتح، هل من الصواب وأنت في عمرك المتقدم أن تحرم نفسك وأطفالك، لاحظ هذا، أطفالك، من العول الذي ادخرته بكتحك وكدك وتبصرك وإنكارك لذاتك؟ لاحظ هذا، إنكارك لذاتك، ادخرته درهما درهما. ما الذي عليك أن تعمله أندروز يوهان لينكفيست إذا كنت تريد أن تكون عادلا؟ إنك لم تسرق أبدا أي شخص، ولكن إذا صممت على ألا يسرقك أحد فلن يكون في مقدورك أن تعيش في المدن بعد ذلك، لأنهما من أحد سيشارك أو يعاشر رجلا كان من قساوة القلب بالدرجة التي يطالب فيها باسترداد حقوقه. وعلى ذلك فأنت ترى أن هناك نوعا من الإحسان يتعارض مع القانون ويحل محله، ألا وهو الرحمة. أنت على صواب، خذ كل شيء، إنه ملك لك. أنا على حق، ولكني لا أجرؤ على ممارسة هذا الحق. لن أشكو أو أتذمر، سأفكر في أولادك. حسن، إذن ففي مقدورنا أن نضع هذه الورقة الزرقاء جانبا مرة أخرى، والآن نتقدم خطوة تالية. لحظة واحدة، هل حقا لديهم النية أن يقيموا الدعوة على أمي أو يقاضوها؟ أولا دعنا نتقدم خطوة. إذن فأنت لا تعرف المحافظ شخصيا؟ لا، وليست لدي الرغبة في معرفته. هيا هيا، أنت ترى أن المحافظ كان زميلا لأبيك في المدرسة ولديه الرغبة في التعرف بك، وعلى هذا فالدائرة قد اتصلت حلقاتها تماما كما ترى. والآن هل ذهبت وقابلته؟ كلا. إن المحافظ، دعنا نغير الموضوع. من الواجب عليك أن تكون مهذبا معي، لأني رجل أعزل، فأنت ترى أن الرأي العام يعاضدك، أما أنا فليس في جانبي سوى العدالة. ما الذي بينك وبين المحافظ؟ إنه لا يحب الدراجات أو التعليم الثانوي، وهذه كل ندواته الصغيرة، ولسنا في حاجة إلى أن نشاطره جميع آرائه تماما، ولكن يمكننا تجاهلها، نتجاهلها ونتجه إلى صميم الموضوع. رجل لرجل، ففي أزمات الحياة الكبرى يجب أن نتقبل بعضنا البعض بكل أخطائنا ومواضع الضعف فينا، كل على علاته كما هو. والآن ستذهب إلى المحافظ؟ أبدا. أهذا هو معدنك من الرجال؟ إنه لكذلك. هذا أمر سيء، أسوأ من كل ما توقعت. حسن جدا، سأحاول أسلوبا آخر. هنالك حاقد متحامل لديه النية لكي يتقدم ببلاغ ضد أمك، في مقدورك أن توقفه. كيف؟ تتوجه إلى المحافظ. كلا. إذن فأنت أخس إنسان قابلته في حياتي. والآن سأقابل أمك بنفسي. لا، لا تفعل ذلك. إذن ستذهب إلى المحافظ؟ سأفعل. كرر ذلك مرة أخرى وبصوت أعلى. سأفعل. إذن فقد انتهينا من هذا الأمر وأصبح مفروغا منا. إليك هذه الورقة. والآن لننتقل إلى النقطة الثانية، وهي النقطة التي بدأنا منها. هل نجلس؟ أنت ترى أنه لو أننا تقابلنا في منتصف الطريق لكان ذلك أيسر لكلينا. والآن لننتقل إلى الخطوة رقم 2، وهي تتعلق بمطالبتي بدين عليكم، ويجب أن لا تسيء فهمي في هذا الموضوع، فليس في مقدوري أن أتصرف فيما يتعلق بأسرتي كلها، كما أنه ليس في نيتي أن أفعل ذلك، فسأطالب بحقوقي إلى آخر درهم. هذا ما فهمته. لقد فهمت هذا، أليس كذلك؟ لم أقصد الإساءة. لا، أدرك ذلك. الذئب، الذئب المفترس، ذؤابة الصوت، الذي يحمل قطعة من العقيق بلون لحوم البشر، المارد الذي لا يأكل الأطفال ولكن يبعث فيهم الرعب فقط. سأبعث فيك الرعب، سأبعث فيك الرعب حتى يصيبك الخبل. سأفعل وسأستفيد تماما من كل قطعة من قطع الأثاث هنا مهما تضاءلت. أحمل في جيبي قائمة الجرد لجميع الموجودات، فإذا عثرت على عود واحد ينقصها فستذهب إلى السجن حيث تحرم من رؤية الشمس والنجوم. أجل أستطيع أن آكل الأطفال والأرامل أيضا، وذلك عندما يضايقونني. أما عن كلام الناس ففي مقدوري أن أنتقل ببساطة إلى بلدة أخرى. لديك صديق يدعى بيتر، بيتر هولمبلاد، طالب في قسم اللغات، وهو أحد تلاميذك. حسن، إنه لم يكن وفيا نحوك. أنا لا أدافع عنه، لا أدافع عنه في هذه النقطة بالذات، غير أن قلوب البشر لا يمكن سبر غورها، مزيج من الذهب والنفاية. كان بيتر صديقا عديم الوفاء، ولكنه صديق على أي حال. عديم الوفاء، ولكنه صديق على أي حال. هذا الصديق الجحود الذي لا تريد أن تعرفه قد أدى لك خدمة عظمى. هذا أيضا. كل شيء يعمل لكي تتصل حلقات الدائرة في النهاية. كل شيء شرير. نعم، والخير يجازى بالشر. ليس دائما، فالخير أيضا يعود على أصحابه، صدقني في هذا. علي أن أفعل، وإلا دمرت علي حياتي بالبلايا. لن أدمر حياتك، ولكني سأعمل على قهر عجرفتك وحقدك. استمر. قلت لك إن بيتر قد أدى لك صنيعا. لن أقبل صنيعا من هذا الرجل. إذن لقد عدنا لذلك مرة ثانية، والآن أصغي إلي. فبفضل جهود صديقك بيتر تمكن أن يستميل إليه المحافظ، ثم حمله على التوسط لمصلحة أمك، ولهذا يجب أن تكتب له شاكرا. أعدني بذلك. كلا كلا، قد أفعل ذلك مع أي إنسان آخر في العالم إلا هو. حسن جدا، لديك بعض المال المودع في البنك. وما شأنك بذلك؟ لست مسؤولا عن ديون أبي. لست مسؤولا؟ لست مسؤولا؟ ألم تكن هنالك طوال الوقت تستمرئ أطايب الطعام والشراب حينما كانت أموال أولادي تبعثر هنا في هذا البيت؟ أجبني على ذلك. لا أستطيع أن أنكر هذا. حسن، فما دام أثاث المنزل لا يغطي تسديد الدين فعليك في الحال أن توقع لي صكا على البنك بما يوازي باقي الدين، فأنت على علم بالمبلغ. لهذا الحد؟ لهذا الحد. أرجوك اكتب الشيك، اكتبه على أن يصرف لحامله. ومع ذلك فإن جميع مدخراتي لا تكفي لتغطية الدين. إذن عليك أن تذهب وتستدين الباقي، الباقي حتى آخر قرش. هاك كل ما أملك، إنه يعني عطلتي في الصيف، يعني عروسي، لم يعد لدي المزيد لأعطي. إذن اذهب واستدن كما أخبرتك. وكيف يمكنني ذلك؟ يجب أن تجد ضامنا. ما من مخلوق يقبل ضمان واحد من عائلته. إذن إليك قرار نهائي، أمامك الخيار بين أمرين، إما أن تقدم الشكر لبيتر أو تدفع المبلغ كاملا. لا لا، لن يكون بيني وبين بيتر أي تعامل. إذن فأنت أخس إنسان عرفته، مجرد قيامك بمجاملة عادية تستطيع أن تنقذ البيت الذي تعيش فيه كما تنقذ مستقبل خطيبتك، ومع ذلك فأنت ترفض القيام بها. من المؤكد أن لديك بواعث خفية. لماذا تكره بيتر؟ اقتلني اقتلني، ولكن كفاك تعذيب. إنك تغار منه، إذن هذا هو السبب. هل قرأت الصحيفة هذا الصباح؟ أجل، بسوء الحظ. هل قرأتها كلها؟ لا، لم أقرأ كل محتوياتها. إذن أنت لا تعلم بعد أن بيتر قد عقد خطوبته؟ لا، لم أكن أعلم. كما لا تعلم من هي خطيبته. خمن. من أين لي؟ لقد تمت خطوبته على الآنسة أليس، ولقد حدث ذلك في حفل موسيقي معين، وكانت خطيبتك هي التي توسطت في الأمر. ولكن لما كل هذا الكتمان؟ أليس من حق كل شابين أن يتكتما عنك أسرارهما الخاصة؟ وعلي أن أقاسي وأتعذب كل هذا العذاب في سبيل سعادتها؟ أجل، فإن آخرين قد قاسوا وتعذبوا في سبيل سعادتك. أمك وأبوك، حبيبتك وشقيقتك. اجلس. دعني أقص عليك قصة، قصة قصيرة صغيرة. حدث منذ حوالي 40 سنة، وأنا في مقتبل العمر، أني حضرت إلى العاصمة. كنت حديث السن، وحيدا مغمورا، لا يعرفني أحد ولا صديق لي. حضرت للبحث عن عمل. كانت الليلة حالكة الظلام، ولم يكن معي سوى كرونر واحد. ولما كنت لا أعرف مكان فندق متواضع سألت المارة، ولكن ما من أحد منهم أجابني. وعندما بلغت أقصى درجات اليأس جاءني رجل وسألني لماذا أبكي. ذلك لأن عيني كانتا مخضلتين بالدموع. فلما أخبرته بمحنتي غير اتجاهه الذي كان يسير فيه لكي يرشدني إلى أحد الفنادق، وكان يحدثني بود حتى يدخل البهجة على نفسي. وعندما هممت بالدخول إلى مدخل الفندق فتح باب زجاجي لأحد الحوانيت، فتح فجأة فأصابني في كتفي وتحطم الزجاج. وحين ذاك استوقفني صاحب الحانوت الغاضب وهددني باستدعاء الشرطة ما لم أدفع ثمن الأضرار. ويمكنك أن تتخيل شعوري حين ذاك وأنا أفكر في قضاء الليل على قارعة الطريق. وهنا تدخل صديقي المجهول في الأمر، إذ حدث كل شيء في حضوره، فبلغ به أن تطوع وعانى الجهد بنفسه فتوجه إلى الشرطة، وبذلك خلصني من هذا المأزق. هذا الرجل كان أباك، وعلى هذا فالدائرة لابد أن تتصل حلقاتها، سواء في الخير أو في الشر. وإكراما لأبيك فقد سحبت دعواي وتنازلت عن حقي، وعلى هذا فخذ هذه الورقة واحتفظ لنفسك بمالك واسترد هذا الصك. ولما كان يبدو من شيمتك أنك تجد من العسير على نفسك أن تفوه بكلمة شكر، فسأرحل الآن، لا سيما وأن كلمات الشكر تحرجني وتحرقني. والآن اذهب إلى أمك فورا وطمئنها ليهدأ بالها. اذهب. حسن لا ترتعبا أيها الصغيران، ادخلا ادخلا، أنتما تعلمان من أنا. أنا المارد الذي ينعج الأطفال. غير أني في الحقيقة لست خطرا. تعالي تعالي هنا إلينورا، لك عينا أبيك الشفوقتان. لقد كان رجلا طيبا ولكنه كان ضعيفا. هيا هيا. إنه يذكر أبي بالخير، هل هنالك مخلوق يمكن أن يذكره بالخير؟ في مقدوري أنا. سلي أخاك إليس. إذن ليس لديك النية لإيقاع الأذى بنا؟ كلا كلا يا بنيتي العزيزة. إذن ساعدنا. يا طفلتي، ليس في مقدوري أن أقدم العون لأبيك لكي يفلت من القصاص، أو أقدمه لبنيامين لكي ينجح في امتحان اللغة اللاتينية، غير أني قدمت العون فعلا فيما عدا ذلك. فالحياة لا تستطيع أن تعطيك كل شيء، لا تعطي شيئا دون مقابل، وعلى هذا فيجب عليك أن تقدم العون لي. هل تفعلين؟ ولكني فقيرة، ما الذي في مقدوري أن أفعله؟ في أي يوم نحن؟ انظري وابحثي في التقويم. نحن في 16. حسن، عليك قبل حلول اليوم 20 أن تحملي أخاك إليس على التوجه لزيارة المحافظ، وأن تحمليه أيضا على كتابة خطاب لبيتر. هذا كل ما تريد؟ يا لك من طفلة. ولكن إذا لم يقم بتنفيذ ذلك سيأتي المارد ثانية ليقول برر. لماذا يأتي المارد ليفزع الأطفال؟ يأتي لكي يحث الأطفال على عمل الخير. هذا حق، إن المارد محق تماما. شكرا لك أيها المارد اللطيف. من الواجب أن تقولي أيها السيد المبجل لينجفيست كما تعلمين. لا، فذلك يبدو تافها مألوفا. وداعا وداعا يا أطفالي، الآن يمكنكما أن تقذفا بغصن شجرة البتول في النار. كلا، دعها مكانها، فالأطفال سريع النسيان. ما أشد معرفتك بالأطفال يا صغيرتي. سيكون في مقدورنا أن نذهب إلى الريف في بحر شهرين. أوه، لو أن الوقت يمضي سراعا. انظر كيف تمر الأيام سراعا. إبريل، مايو، يونيو، ثم انظر، ها هي الشمس تسطع علينا جميعا. والآن عليك أن تحمد الله الذي ساعدنا لكي نستطيع الذهاب إلى الريف. ألا أستطيع أن أفهم ذلك بنفسي؟ أجل، أستطيع أن تفهم ذلك من تلقاء نفسك، فلقد تبددت السحب وسيصعد كلامك إلى السماء رأسا. كريستينا، قدمنا لكم مسرحية عيد القيامة مسرحية من تأليف أوغست سترينبرغ وترجمة نعيم جبلله. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات عبد الله غيث، إحسان الألعاوي، نعيمة وصفي، عمر الحريري، سميحة أيوب، عبد الغفار أبو العطا، ومحمد الطوخي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. عيد القيامة مسرحية من إخراج حمدي غيث. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.